أعظم حاجة في الدنيا الدعوة، أجمل وظيفة في الدنيا الدعوة، أهم وظيفة في الدنيا الدعوة، أشرف وظيفة في الدنيا الدعوة، أكتر حاجة الناس محتاجاها في الدنيا الدعوة. الدعوة هي وظيفة الأنبياء. لك أن تتخيل أن أنت لما تسيب دورك في الدعوة بتسيب وظيفة الأنبياء في حياتك، وهيخدها واحد تاني، هيخدها واحد تاني. اجعل أعظم عنوان تهتم به في حياتك الإخلاص، أن أنت تكون داعية إلى الله مش داعية إلى نفسك. بعض الناس بتتحول دعوتهم لمشروع نجاحه الشخصي وكيانه الشخصي والريتش صفحتي الشخصية. لازم يكون فوقيك شيخ دايما بتستنى منه، وتحتيك مدعو دايما بيستنى منك، وحواليك صحبة دايما بتعينك على الخير وبتحجزك على الشر. يا رب يستعملنا ويقدرنا على الدعوة الله عز وجل لحد آخر نفس عمرنا يا رب. الله مني. السلام عليكم، أنا هلال السيد، ودي الحلقة رقم 10 من حلقات فاهم بودكاست. النهاردة معنا الشيخ محمد الغليظ. شيخ محمد الغليظ طبعا غني على التعريف. احنا هنتكلم النهاردة عن مقومات الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وهنعرف من خلال خبرته حوالي 18 سنة في الدعوة الى الله ايه اهم الحاجات اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منها، ومسؤولية ودور كل واحد فينا كمسلم في الدعوة الى الله. وقبل ما نبدأ الحلقة حابب اني اشكر داعمي القناة على موقع كوفي، واعرفكم على جروب رحلة توبيا راعي الحلقة دي. جروب رحلة توبيا هو جروب متخصص في الرحلات الداخلية والخارجية، والجميل عندهم ان الرحلات دي بتكون منضبطة بالضوابط الشرعية، يعني هنخرج ونتفسح وننبسط من غير ما يكون في حاجة تضايقنا او تغضب ربنا سبحانه وتعالى. ادخلوا على الرابط بتاعهم تحت في الوصف، هتلاقوا رحلات داخلية كتير زي رحلات بحرية وسفاري ومصايف كامبات الأقصر وأسوان، مزارات تاريخية، ده غير الرحلات الخارجية زي رحلات لتركيا وتأشيرات ورحلات عمرة وغيرها. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة. دين الإسلام قائم في دعوته وقائم في تبليغه على الرجال. الدين يعني أنا بتأثر فيها كلمة ربيعة بن عامر رضي الله عنه لما بيقول ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. صحيح. فهي وظيفتنا أصلا، هو ربنا خلقنا، أو يعني كلمة فظيعة، كلمة رهيبة، ابتعثنا الله. فهل فعلا الإسلام محتاجني أنا كشخص؟ بسم الله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الإسلام مش محتاجني أنا كشخص إطلاقا، يعني الإسلام محتاجني، لا هو أنا اللي محتاج إن أنا أكون موجود في هذه المنظومة. تمام، هي يمكن المؤدة في النهاية واحد، ولكن لا يعني صياغة الجملة لازم عارف كل واحد إيه ياخد مكانه وياخد مكانته ومطرحه. ليه؟ لأن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالدعوة قائمة والقطار يسير والنصر قادم والعلو حتمي، والقدر قدر ومعروف وأخبرنا الله عز وجل به، فالموضوع منتهي. فهي الفكرة كلها، هل أنا هكون أفضل ان انا اخد مكاني في هذا القطار وفي هذه المرحله ويكون ليا دور، ولا مش الافضل؟ مين اللي محتاج؟ انا اللي محتاج. انا اللي محتاج. طبعا لا شك ان هذا النصر له اسباب، ومن اسبابه ان يقوم الرجال بدورهم في مجالات كتير، وعلى راس هذه المجالات الدعوه. وبناء عليه، وده حتمي، انا بس عايز، وده حتمي وهيحصل وقدر انتهى، تمام، ونتيجته حتميه سواء بي او بغيري، هو يقينا خلاص خلصانه. رفعت الاقلام وجفت الصحف والموضوع انتهى. انا بقى عارف ان ده هيحصل، وان دي نتيجه حتميه، وان هيقوم رجال، اما ان تكون منهم، اما ان تكون من غيرهم، تتخلف وانت تولوا، يعني يستبدل القوم من غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، ما يبقوا رجاله ويقفوا. فطبعا الدعوه مش محتاجاني. الدعوه تتشرف الرجال ان هم يكونوا موجودين فيها، وان هم يبذلوا فيها، وان هم يبذلوا كل شيء من اجلها. وبالمناسبه ده مش من باب المن حتى على الدعوة. الله عز وجل كريم، الله عز وجل يجعل في بعض في بعض الرجال، الرجال حقيقة حياته كلها تبقى الدعوة، يعني هو لا يستطيع إلا يدعو. يعني بعض الناس يعني يقرر بقى خلاص يقول لك يعني أنا ابتليت وبتاع وهبعد بقى شوية، وما يعرفش ما يعرفش يبعد يروح بعيد يدعو، يعني ما يعرفش. فسبحان الله في واحد هو بيتنفس دعوة، بيتنفس تغيير للأفضل، هو دي حياته قضيته. فالدعوة مش محتاجاني، بس أنا محتاج إن أنا أكون في الفريق اللي هيكون له دور في نصرة هذه الدعوة، وهي منصورة لا محالة. فإما إن أنا أخد دوري، إما إن أنا أتخلف يجي واحد أحسن مني وأفضل مني وأحب إلى الله مني ياخد الدور اللي كان ممكن أنا أخده، ويكتب الله عز وجل النصر على يديه ويحبه أكتر مني. فأنا اللي محتاج كده. طب لو أنا مش حي يعني مش حاسس إن أنا شايل القضية أو حامل الهم ده في قلبي، يعني المفروض إن أنا أعمل إيه؟ أو يعني هل ده ناقص إيمان؟ حمل القضية ده يعني ده مش زرار، فاهم؟ يعني ما يجي واحد مثلا ايه عارف زي الجائع، الجائع لا يستطيع ان هو او اسف الشبعان لا يستطيع ان هو يحقق الجوع بمجرد الاراده، زي ما الغزالي بيقول كده. ما واحد مثلا هيقرر ان هو يحب فلان، لا ما فيش حاجه اسمها كده، انت يا بتحبه او ما بتحبوش، تمام؟ طيب هل ممكن واحد ما كانش بيحب ويحب او ما كانش جعان يجوع؟ بايه؟ باسباب. فممكن واحد يكون مش حامل القضية وما عندوش الحرقة، ولكن يوضع في مواضع معينة بقدر الله عز وجل، أراد الله عز وجل أن يستعمله، فيوضع في مواضع معينة فدون قصد منه يلاقيه نفسه بيحب الدعوة وشغوف بالدعوة وممكن ده اللي إيه؟ ده اللي حمله الله، ربنا اختاره، تمام. وفي واحد تاني بقى ربنا اختاره بس العكس من الناحية التانية، ايقظه فلما تيقظ عرف اسباب ترفع عنده وتحيي عنده قضية الاسلام وقضية الدعوة، فاخذ بالاسباب وجاهد فوصل الى هذه المنزلة. يعني قد يصل الانسان الى هذه المنزلة باختيار الله عز وجل المحض والمنة، وقد يصل لها بالمجاهدة. ولا شك ان ده نوع وده نوع وده اختيار وده اختيار، ولا لا يسأل الله عز وجل عما يفعل يعني. تمام. فممكن واحد ياخد بالاسباب وبعد ما كان مش فارقة معاه ولا وضارب الموضوع ولا شايف ان في قضية ولا شايف حاجة اصلا، وبعد كده والله حس ان ايه ده، لا وتلاقيه في وقت من الاوقات بعد كده لا يستطيع ان هو يعيش من غير دعوة، بل ويتعجب من بعض الناس هو انتم مش شايلين هم الموضوع ده ليه؟ يعني انتم هو ليه عادي؟ يعني ليه؟ لان خلي بالك اللي بيبقى عنده مشكله في اللي يحمل هم الدعوه ده، عارف لما يكونوا ساعات يقول لك ايه، في حد عنده ابوه غلبه او امومه زايده مثلا وبتاع، هو ده كده عاطفه. هو ماشي في الشارع صعبان عليه ان ده بيشرب سجاير، وصعبان عليه ان ده ما دخلش يصلي صحيح. وصعبان عليه ان ده بيشتم، وصعبان عليه ان دي متبرجه، ومتضايق ان الفكر الفلاني بينتشر، وصعبان عليه ان وفلان يموت مش على سوء خاتمه، يزعل ان هو في، انما في واحد مكبر دماغه. خلي بالك اللي مكبر دماغه ده مكبر دماغه في العادي، انا بقول لك انا مالي. التاني بقى لا ماله، له دعوه. ايه ده، سبحان الله، له دعوه، له دعوه، تمام. فعشان له دعوه، تمام، فهو صاحب دعوه، هو له دعوه بكل الناس. هو فاهم يعني ايه امه، فاهم التماسك، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفاهم ان احنا كلنا كيان واحد، وفاهم ان انا جزء من نفس الكيان اللي انت جزء منه، فلو شفتك بتغلط ما ينفعش ان انا اسيبك. لو شفت، وبالمناسبه والدعوه مش بس لترك الشر، ما الدعوه الفعل الخير، فلو شفت باب للخير ازعل ان انت ما تروحلوش. ومن هنا ان الواحد يبتدي بقى يشعر بالعاطفه تجاه الامه، تجاه كل الناس اللي ماشيه في الشارع، يعرفها ما يعرفهاش، لمجرد ان هم امه النبي صلى الله عليه وسلم بس. أظن أن برضو ممكن إحنا استحضار الأجر يعني يكون دافع، ممكن يكون دافع الأسباب. في أسباب بقى، من الأسباب بالمناسبة طيب انا قصدي واحد يريد ان يحمل الهم، مفيش حاجه اسمها يقول لك ايه انا بص عارف، في واحد مثلا يقول لك ايه انا من بكره هبدا اصلي، ينفع ينفع من بكره هبدا اصلي، انا من بكره هعمل دايت، تمشي تمام يعني تيجي رغم ان في الصلاه المفروض تصلي من النهارده دلوقتي. بس يعني دلوقتي بس ينفع، دي حاجه من القرارات اللي العمليه اللي ممكن واحد يقول انا من كذا هعمل كذا ماشي تمشي، انما مثلا ما ينفعش يقول لك من بكره هحب النبي صلى الله عليه وسلم تمام، من بعد بكره هكون مخلص، لا لا لا انا اقول لك بقى ما ينفعش يقول من النهارده هحب النبي. الامور دي عامله بالظبط زي الماء، تحتاج مجرى، انت عشان خاطر تمشي الميه في الحته دي بتعمل ايه؟ لازم تحفر مجرى، حفرت مجرى تمشي الميه، ما حفرتش المجرى مش تمشي الميه. طب لو جت ميه هتنتشر كده وهتروح في كل حته وهتضيع. طب عايز تمشي مجرى احفر له، فهي دي ان انا عايز احمل الهم احفر مجرى. يعني ايه احفر مجرى؟ يعني خد باسباب حمل الهم، لان مفيش قرار اسمه انا هحمل الهم. تمام، خد باسباب حمل الهم تحمل الهم. من اسباب حمل الهم استحضار الاجر، منه معرفة المنزلة عند الله عز وجل، منه معرفة القرابة اللي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما أورث وأورث العلم وابتدي أبلغ الرسالة من بعدي، منه معرفة الشريعة ومعرفة ديني أكتر، وأعرف أن أنا مش مجرد شخص وأن أنا جزء من كيان. احنا في الفاتحة وإحنا بنقرأ الفاتحة ودايما بنقول كده، انت بتقول اهدني الصراط المستقيم ولا بتقول اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا، اهدنا. حتى لو واقف بتصلي لوحدك بتقول ايه اهدنا ليه؟ لان احنا كأمة عبارة عن جماعة، عبارة عن كيان بيتكون من افراد، مش الروح الفردية مش هي الغلبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم للمسلم كالبنيان، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فده دي طبيعه الامه بتاعتنا، ان احنا مش امه فرديه، مش امه تخش وتقفل على نفسك الباب ويبقى انت لوحدك تتراهب، ده مش موجود. من السنه انك تتجوز وتتكاثر وتجيب، او احنا امه اجتماعيه جدا، فانت مش لوحدك، انت مش بتاع نفسك، انت جزء من الكيان. فلما يبتدي بقى يعرف ربنا اكتر فيحب ربنا اكتر ويعظم ربنا اكتر ويعرف شرعه اكتر ويعرف اجور التوجيهات في شرع ربنا سبحانه وتعالى اكتر، فيعرف اجر الدعوة اكتر ويعرف اجر من دعا ولم يستجيب له الناس، ومن دعا واستجاب له الناس، ومن ووزر من لم يدعو، ويبتدي يعرف ده ويحيي هذه القضية، ويبتدي يصحب أهل اليقظة اللي فعلا، لأن الصحبة ممكن تزيدك غفلة أو تزود اليقظة بتاعتك وتفتح عينيك. فمجموعة من الأسباب خدتها تصحب أهل الدعوة، أتوب إلى الله عز وجل من المعاصي فأستعمل، أجاهد نفسي في أن أنا أكسر الحاجز بتاع أنا مالي وأنا ماليش دعوة، مجموعة من الأشياء لو اتعملت بعد فترة من عملية لها هلاقي نفسي مرة واحدة كده، هو أنا ليه زعلان أن ده ولع سيجار؟ بكل بساطة لأن أنت وهو جزء من كيان واحد. يعني أنا مش حشري، ده أنا، ده أخويا، فبيعمل حاجة غلط. عارف اللي ابنه بيخايف على ابنه ممكن يضحي بنفسه عشان خاطر ابنه، احنا مش بنضحي بنفسنا تمام، بس انا ههتم بيك، وبالمناسبة وانت لازم تهتم بي، تهتم بي في كل حاجة. التكافل الاجتماعي نوع من انواع او مقصد من مقاصد الشريعة اللي تخليك تزرع جواك فكرة التكافل، وان احنا كيان واحد، الزكاة والصدقات، صلة الأرحام، العفو عن الناس، الدعوة إلى الله عز وجل هي أحد مظاهر التكافل والترابط بين أفراد المجتمع. يعني ال- الشريعة الصلوات، صلاة الجماعة، حتى أنت بتصلي في جماعة، يعني إحنا يعني هدفها الترابط. لا أنت بالضبط، أنت بتحج مع كل الناس، بنطوف كلنا مع بعض، نسعى كلنا مع بعض، ففي حاجات بتربي فيك روح الكيان، ان احنا في الاخر كيان واحد فبنحافظ على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لكل حد لكل حد. فده لما يبتدي الإنسان يفهمه ويتعلمه ويحب ربنا بعد ما يعرف ربنا ويعرف أجر هذه الأعمال، لا شك إن هو هتبتدي المجرى ده يطلع واحدة واحدة، بالذات بقى مع الأسباب اللي ممكن تتاخد من الصحبة الصالحة وزيادة العلم والتوبة من المعاصي، وعلى رأس الحاجات دي على فكرة الدعاء. كل الحاجات دي لما تبقى موجودة لا شك ان الوضع بيختلف في الاخر. تلاقي الشخص بعد كده انقلب من حال الى حال تاني خالص، واحد خالص بقى جزء من الامه بجد، لا شخص فردي واناني. طيب ازاي الشخص العادي يعني يلاقي نفسه دور، او ايه المجالات المتاحه للواحد يحاول يحط نفسه فيها؟ بص يا دي معضله بنت لذينه. مره الشيخ سعيد الله يديله الصحه، كنا رحنا له، انا شغال اللهم لك الحمد في الدعوه من توصل الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ سعيد عبد العظيم في الدعوه من زمان، فضل يعني من في الزمان على قد يعني من حوالي 2005 ما شاء الله. فكنا شغالين في الجامعه وبتاع، وادوار الجامعه بتبقى انت معروفه يعني، وهتعمل كذا وهتعمل كذا وهنطلع كذا، وكلمناه عشان بعد المحاضرات هتعمل كذا يعني، هو يعني واتكلم الشباب وهتاخدهم وقت الصلاه يعني، ادوار يعني يا تعملها يا ما تعملهاش يعني. طبعا اكيد في حاجات بتستحدث، ولكن في الجمله ادوار معروفه. تيجي تتخرج بقى تلاقي ايه؟ تلاقي يا روح فين بقى؟ انا موظف. بس ربنا سبحانه وتعالى من عليا ان انا كنت مع مجموعه دايما شغاله في الدعوه. يعني ايه شغاله في الدعوه؟ يعني شغاله في المنظومه بتاعت الدعوه. ده صوتيات، على ده بيع صوتيات في مساجد، ده بيعمل مونتاج لدروس، ده بيصور دروس، ده بيدي دروس، ده بيشرح لمجموعات صغيرة، ده بيدي لمجموعات كبيرة، ده بيعمل ده شغال في طباعة الكتب، ده بينظم يعني. بص كده يعني في يعني ناس كتير بيعمل الناس على فكرة، وده موجود على مستويات كبيرة جدا وصغيرة جدا في كل حتة في مصر، بتهيألي في العالم كمان يعني، يعني عند المتيقظين يعني، وفي اي كيان يعني، في اي شغل او اي هدف بيسعى اليه. مش شرط على فكرة كيان بمعنى كيان، ده كيان ده لو هم 3 4 انفار موجودين في الشغل زي ما انت مثلا بيقول، وقررنا ان احنا يا جماعة عايزين ان احنا الناس المعجولة معانا في الشغل دي ان احنا نبتدي نخليهم يقربوا من ربنا ويصلوا، ونفكرهم بصيام الاثنين والخميس وشوية حاجات، هيقعدوا مع بعض ويرتبوا هم هيعملوا ايه ويحطوا جدول ويتفقوا عليهم، ويبقوا من اعظم بركات الشركة والوظيفة اللي هم موجودين فيها. فوجودي مع ناس كده كان دايما مخلي دايما عندي فرصة ان انا اعمل كذا واجرب كذا واجرب كذا واجرب كذا، بس بتجرب كتير بقى فاهم. شوية تعمل كده شوية تعمل كده شوية تعمل كده شوية تعمل كده. ففي مرة رحت للشيخ سعيد عبد العظيم وسألته، قلت له شيخ يعني عندي سؤال، يعني انا مش عارف انا انفع في ايه، يعني انا شخصيا كان عندي مشكلة، انا مش عارف انا انفع في ايه. قال لي انت مش مع الاخوة؟ قلت له اه. قال لي وبتجرب كتير؟ قال لي اه. قال لي كمل، هيتيجي حاجة وهتنور، هتشدك بالظبط، في حاجة هتيجي مرة وهتنور صح، بس خليك ده اطرق الابواب ده وده وده وده طول ما انت معاهم وشغال، مش كثير الاعتذار وكثير القمص وكثير، عارف انت اللي في الناس بتاعت النوعية دي، اصله ما احتونيش وما قالوليش الاول وما يعني ده يعني دي الغرفات ده والحساسيات البسيطه ده كلام فارغ، ما بي مش يعني ده يهدم ما يبنيش. وفي نفس الوقت في ناس كل شويه يعتذر كل شويه يعتذر كل شويه يعتذر كل شويه وبيعتذر ومفيش بديل، مش عايز يعمل حاجه، وفي الاخر يجي يقول لك انا مش لاقي دور. ما انت مش لاقي دور لان احنا عمري ما اعتمد على واحد كثير الاعتذار، بل هو دائم الاعتذار صح. فطول ما انا مع مجموعه تعرف تعمل كده ده هيبان. طيب انا مش مع مجموعه او المجموعه مش متوفره، خلاص انت الجماعه ولو كنت وحدك. يعني ايه؟ يعني شوف ايه المتاح، اقدر انا اعمل ايه في المحيط بتاعي. انا اقدر اعمل ايه؟ هل انا اقدر اكلم الناس اللي معايا في البيت، قرايبي اخواتي مثلا وامي ووالدي ومراتي؟ طب حلو، لا والله اوسع شويه، تعرف تتكلم مع الجيران، طب ما تحب تتكلم مع الجيران. طب زمايلي في الجامعه، طب ما دي ابسط حاجه. طيب طب زمايلي في الشغل، طيب طب في المسجد، طب نقدر نعمل حاجه اكبر، طب نقدر نذكر الناس باكتر. يعني شوف انت تقدر تعمل ايه. دي بتبقى معتمده اكتر على مواهب الشخص، اللي هي المواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها له في حياته من امكانيات دنيويه ومواطن وازمان وقدرات موجوده في حياته. اقدر استخدم ده ازاي في الدعوه؟ اقدر ان انا اوفر بدا دعوه ازاي؟ تمام. ان انا عربيتي دي ممكن ازاي تستخدم في الدعوه؟ فلوسي دي ممكن تستخدم ازاي في الدعوه؟ وقتي ده ممكن يستخدم، لبقتي ازاي تستخدم في هو كده. ان انا اقعد اقول هو انا عندي ايه، وده اللي عندي ده ممكن ايه منه يفيد الدعوه الى الله عز وجل. ممكن الاقي فعلا فلوسي، ممكن الاقي لبقتي، ممكن الاقي وقتي، ممكن الاقي ان انا اصلاح ذات البين واصلاح بين الناس، قضاء الحوائج بطريقه معينه ممكن تحولها من عمل خيري يبتغى به بس فك الكربات الى فك الكربات ودعوه. تمام. فممكن يكون معتمد، يعني لو هقول بابين، كن مع اهل الدعوه هيتفتح لك الباب طبعا، او انظر في المواهب بتاعتك وحاول تستخدمها قدر المستطاع. انه الاسهل او انه الاضمن؟ الاولى. الاضمن للاستمرار. اضمن للاستمرار، وهتعرف اسرع، وهيكون بس انا يعني انا ارى افات كثيره جدا في ان الانسان يبقى متفرد لوحده. جميل. بس هو احيانا الواحد ما بيلاقيش اصلا المجتمع ده، موضوع اللي... تاني بقى. بص، اللي ما بيلاقيش ده ربنا اصلا، ربنا يعلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بان هو مش لاقي. لما في واحد مش عايز يقوم يدور فبيقول انا مش لاقي، او مش عايز يتعب، او بيدور على الحاجه. عارف الاخوه اللي بتتجوز يقول لك انا عايز واحده يعني يقعد يقول لك اوصاف. حبيبي انت لو دخلت الجنه هتلاقيه، يعني انت يعني عارف انت دي، او بعد تبقى اكتر مع الاخوه يعني مع البنات بقى، تقول لك انا عايز اتجوز واحد ظهر وسند وجدع وقمر وعسل وسكر ومتعلم وما بيتنرفس وذوق ووسيم وما عندوش كرش ومش اصلع ومش اقرع ومستواه المادي عالي ومستواه الاجتماعي عالي وزاهد في الدنيا وطلباته قليله وبامته وباباك. تقعد توصف لك حاجات انا بقول ان ده لو لقيتيه انا اخده. يعني اخده. انا عامل استعداد. ده وهم، مفيش حاجه اسمها كده. ده يعني ده في الجنه ان شاء الله، ربنا يكرمك وتلاقيه. تمام. فادخليها انت بس. يعني انما فهي دي فكره. بعض الناس بتبقى مستنيه فرصه الدعوه، اللي هو يعني هيكلموه يقولوا ايه انت فين، يلا عايزين تصلي بينا التراويح في الحرم. هو بنفس المبدا برضو، يعني اللي مستنيه واحد بالمواصفات دي عشان تتجوزه، طب اللي مستني ظروف زي دي انت عندك ايه؟ انت عندك ايه؟ انت مؤهلاتك ايه؟ لا ما هي احنا عايزين حد يبقى كل ده وزاهد في الدنيا وفي الجمال، ولو يعني وزاهد في ظروفها وزاهد في كل حاجه. هي اهم حاجه ده. ما دي بقى المثاليه الغير واقعيه. وعايز اقول اكتر شويه بس كفايه عشان خاطر ما ده مرض نفسي. لحد عايز يتعالج في ده بقى في الجواز. اللي الشغل بيفكر بالشكل ده هتلاقيه في الجواز بيقول كده، هتلاقيه في الشغل على فكره. تخرج بالذات لو كان مثلا طموح شويه زياده ووالده اصلا مستواه المادي عالي وبتاع، يقول لك انا لقيت شغل يا ابني ده انت مولود اول امبارح، ده انت مش فاهم حاجه، ده انت كويس قوي ان احنا هنشغلك. تمام. في نفس الوقت لازم فرصتك الاولانيه تبقى فرصه ضعيفه. ده طبيعي لان انت شخصيا في المجال ده انت ما تسويش، ما عندكش لا خبره ولا عندك اي حاجه، انت عندك ان انت يعني بس. انت بس موجود. وده التدرج بتاع اي حاجه، وظيفه في علاقه في اي حاجه. اللي مش عايز يبذل ويزرع ويتعب في اي حاجه هيعيش تعبان بطموحه. لا هيوصل له ولا هيرتاح ان هو ما عندوش. يعني خلاص هيفضل وهو حقيقة طموح كاذب، مش طموح حقيقي. ففي الجملة لو واحد فعلا عايز يعمل، عايز يدور، لا يدور في الناس. فكده انا دايما اقول للشباب دور على محضن ناس شغالة في الدعوة، ومش شرط بقى يروح للشخص المشهور والشخص الكبير، اي مجموعة بتعمل حاجة ادخل وسطهم. ادخل، بالعكس ده مهم جدا، دور على مجموعة بتعمل حاجة وادخل وسطهم. مش شرط يكون حاجة هو بيحبها او له شغف فيها، هو ما يعرفش اصلا على فكرة. يعني مش هضرب امثلة باسماء يعني معروفة اصلا، حتى بدايته ما كانتش هنا، ده بدايته كانت حاجة تانية خالص بالصدفة. بعد كده سبحان الله، ما هي كده سبحان الله، هو دخل هنا هنا هنا، ان الله اذا احب عبدا عسله ورواية استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه الى عمل صالح ثم يقبضه عليه. تمام، فهو انت مرة واحدة هتلاقي ان ربنا مكلفك بالحتة دي، بعتك للمكان ده. طب ده منين؟ انت ما دخلت ومشيت هنا وهنا وهنا وربنا فتح لك. يعني ما لازم تجرب. طب اللي بيتعثر في حاجة وحابب ان هو، يعني انا مثلا شايف ان انا اروح اكلم حد في الشارع انهاء عن منكر او امره بالمعروف، شايف ان الموضوع يعني الموضوع ده تقيل مثلا على قلبي مثلا. يعني انا واخد ده كمثال بس، المفروض ان انا بقى ابدا اطور نفسي في الجانب ده، ولا اشوف على طول اشفت بقى اشوف حاجة تانية اعملها؟ تكمل، لازم تفضل مكمل. لازم تفضل مكمل عشان خاطر على الاقل تحصل الحد الادنى من المهارة دي، حتى لو ما كنتش مميز فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما هو انت لو كنت من المميزين فيها هتعرف منين؟ هقول هضرب لك مثال، معلش انا هضرب مثال بحاجة شخصية بس يعني ما انا شغال في الدعوة دي احلى حاجة. يعني مرة كنت في لوران على البحر، فلوران البحر في باكيات كده، فكان في ايه، فانا كنت متعود وانا رايح الشغل كل يوم انزل بدري ساعه تمام، واعدي على الباكيات دي واحده واحده، دايما بيبقى في ولد وبنت ولد وبنت ولد وبنت، فعامل حسابي ان انا في ساعه بدري للشباب دي اعدي عليهم اخدهم كلهم، بعد كده اطلع على الشغل ان شاء الله. فمره كان في ولد وبنت قاعدين وبتاع، فالبنت زعقت لي، يعني بقول له البنت ذات نفسها زعق، انت عايزه ليه؟ انت عايزه عشان خاطر تقول له حلال وحرام؟ انا عايزاه تمام. ده موقف لازم تعرف. ممكن وتلاقي واحد يقول لك ايه، على فكره تقول له واحد مثلا على فكره ربنا ما يرضيهوش كده، يقول لك ايه المشكله؟ ممكن ايوه، او انت مالك، او انت اللي تتحاسب. طيب هتعمل مع ده ايه؟ انا بقى بقول لك الممارسه بتخلي عندك. يعني مرة هقول حاجة، مرة كنت مع أخ حتى حبيبي يعني، وكنا في مكان وكان فيه ولد وبنت على البحر برضو، وكانت الدنيا مش لطيفة خالص. فأقول له بقول لك أنا مش قادر هنحكلم. قال لي يا ابني ده شكله غلط بقى، خلينا ليه مش بتقول تبص مش قادر، يعني هيحصل لي حاجة لازم أكلمه. فقمت سبته تو بس استنى دي واحد، ورحت له قلت له بقول لك إيه، وقلت له كلام اللي هو بص تقوليش بقى بنت خالتي وخطيبتي وما اعرفش ايه الدنيا كذا كذا كذا كذا كذا، وانت بتعمل كذا وانت بتمشي من هنا دلوقتي. ليه؟ قال لي يا هشام استني بس. قلت له يا شيخ في ايه كده برضو؟ قلت له انت هتمشي؟ قال لي همشي بس بالراحه قدامها كده. قلت له هتمشي وتمشي مش هتمشي معاها كمان. المهم في الاخر عايز اقول لك ان يعني الدنيا بقت سهله جدا، وهو مشي ومشوا فعلا. سبحان الله. لما رجعت الاخ قال لي انت اخترت الدخله دي ازاي؟ قلت له ما اعرفش. توفيق وخبره لا شك ان هو توفيق، بس في حته معينه لازم الناس تبقى فاهمها. بعد فتره يعني هقول حاجه، انا دلوقتي وانا بتكلم هل انا عارف الجمله اللي هتيجي هتبقى ايه؟ لا داخل انت، انا تصوري على الموقف انت داخل مش عارف هتقول ايه. لا انا مش بكلمك بقى عن الموقف دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض. الجمله اللي جايه احنا مرتبينها؟ لا خالص. بس احنا الاثنين قاعدين بنتكلم. طيب ليه؟ لان احنا الاثنين نحسن الحوار ابتداء قبل ما نقعد. فما دام نحسن الحوار فهنعرف نتكلم. طب ايه الكلام؟ هو الكلام هيجيب بعض. يعني الجمله اللي انا قلتها دي، يعني انا الجمله اللي انا لسه قايلها دلوقتي اللي فاتت إيه الكلام انا هل انا كنت مفكر في تركيبتها وفكرتها وصغتها وبعد كده قمت قايلها، ولا انا بعرف اتكلم فبصيغ يعني اون سبوت زي ما بيقولوا كده على الهوا؟ انت بتصيغ على الهوا ليه؟ لان دي مهاره. صح. طب المهاره دي بتيجي ازاي؟ بتيجي بالممارسه. نفس الكلام في الدعوه، بتنميها مع الوقت. ده انت هتخش تقول له حبيبي ايه الاخبار؟ انتوا ايه؟ وده بقول لك ايه، وده هتقول له لو ده مثلا ولد بنت هتقول له ايه تعالى عايزك، ودول هتكلمهم الاثنين قدام بعض. لان طب تيجي تقول لي ايه الاساس يعني، على اساس ايه ممكن اقول، اقول لك على اساس الممارسه لا شك برضه. توفيق الله عز وجل، تمام، ولكن الممارسه. لان على فكره ساعات وانت بتتكلم مع واحد ماشي كلام جنب بعضه في الحته دي، لا حلوه دي، تعك يعني، وانت ما انت برضه مش الداعيه ده عامل زي الجراح ماسك مشرط كده وهو شغال عايز يطلع منه. ساعات بتبوز منه يقوم ايه معور غصب عنه مش قصده، او هو لسه في البدايه فبيتعلم، وعارف بقى ايه يعني تعلموا الحلاقه في رؤوس اليتامى، فهمت؟ فانت بقى دخلت لقيت واحد يتيم فبت فجت من تتلم ازاي ما انت زعلته، دي مهاره يعني تانية، دي مهاره تانية. لان انت إن ما انت بتغلط حتى لو انت ماهر يعني مهاره رهيبه، هتتعلم تلم ورا الغلطه، هتتعلم تلم غلطتك، فتقوم رايح تقول ايه كلمه كده جت سبق لسان تقول له بس انت مش كده، او لا ده كانت الكلمه الثقيله دي كان لازم تبقى موجوده، ده انا عايزها ثقيله، لا ده انا مش كده بس عايزها ثقيله، ده انا قمت قايل بعدها واحده اتقل منها. ليه؟ لان ده حلو هو عايز ده يحتمل. تمام. طيب بتكلم مجموعه لقيت في المجموعه واحد بس اللي مستجيب، هتقدر تكلمهم كلهم مع بعض ولا هتاخده على جنب؟ طيب علامات ان هو هيستجاب اصلا ايه؟ ودي برضو ذات نفسها مهاره، وان انت تقعد تبص. صح. يعني بعض لعيبه الكوره حتى وهو ماشي، هو ماشي يفضل يبص كده، يفضل يعمل سكان للملعب، تمام، برضو في دماغه ده استجاب ايه. وعلى راي بتوع دكاتره الاسنان بيقول لك انا باخد الفيدباك من ملامح وشك وانا شغال، هنا في الم ولا ما فيش الم بتاع الداعيه كده، جراح واقف يقول بملامح وشه وبطريقته، ده زهق، ده مل، ده مش طايقني من ساعة ما دخلت وما استجابش، ده كان أول ما دخلت مش طايقني ودلوقتي عايز أكتر، هكلم ده ومش هكلم ده، طب هكلم الاتنين إزاي، طب هعمل إيه، طب هقول له إيه، لازم كل ده. انسى بقى فكرة إيه هنديكوا دورة كيف تكون داعية في 36 لا لا، ممكن يبقى في أصول تتاخد وممكن في طرق تتاخد وعرض وحلو وجميل ونعملها إن شاء الله، تمام، ولكن هتظل الخبرة بتاعت الممارسة. هاخدك وعلمك السواقة، تمشي شويتين تعرف الأول بيجي ازاي والتاني بيجي ازاي وعرفش ايه وبتاع، أو الأوتوماتيك كل حاجة، وفي الآخر لازم تسوق وتخبط ناس وتتعلم من أخطائك وتعرف. انت ممكن تقابل واحد على فكرة أرض بور لا يستجيب، تخش كده تقول له ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك ربنا ولا مش ربنا يا عم، أنا كافر ملكش دعوة أمشي، هتقول له ايه؟ على فكره وبيحصل ساعات، مره تيجي تكلم واحد يطلع مش مسلم اصلا، يعني مره انا فاكر مره كنت في الجامعه ودخلت على ثلاث شباب وجاي اتكلم معاهم وبتاع، فقال لي دي واحده بس انا مش عايز احرجك وبتاع، بس انا لازم اقول لك المفاجاه يعني وبتاع، طبعا بطريقه كده قال لك انا جوزيف ومينا يا جماعه مش يعني احنا في الجامعه ايد واحده، طبعا طب ما تسلموا وممكن تقولها بطريقه ولطيفة وتبقى دعوة برضه، وتبقى دعوة صح. ما هو على فكرة مش لازم الدعوة تبقى اتقي الله، اتقي الله ده انت هتخش النار بريس، يعني مش لازم اقوله كده يعني. انما ممكن اخش الاقي واحد اقوله بلاقيه بيشرب سجاير اقول له الهي يا رب تبطل سجاير، الهي يا رب ولا حد من عيلتك يشرب سجاير، صح، تمام، كلمة غير تمام؟ مباشرة خالص، بس يقول لي امين والله يا امين ده انا نفسي بطل سجاير. عارف ساعات وانا في انذران مثلا تبقى تحط في النسكافيه مثلا سكر ولا حاجه وانت واقف، بعد ما الناس تاخد النسكافيه ولا الكابتشينو تحط السكر، تلاقي واحد جنبك وحاطط سيجاره في بقه، تقوم باصص له تقول له يا رب تبطل سجاير، يقوم طلع يقول لك امين والله، دعيته وانكرت عليه ودعيته للخير وحبك وما اتضايقش، ده انبسط، ده ابتسم، صح، ده كان مكشم كده وعمل فيها يعني ان هو ايه الجد قوي، انت عارف الرجاله بتحب تعمل حركه بتاعت اللي هو كده يعني، يخاف يبتسم يا عيني زي بنت تافه ولا حاجه، رغم ان يعني تبسمك في وجه اخيك صدقه يا عم، فانما لا، فتقوم ايه حلو بطريقه حلوه ولطيفه وتعدي. فالدعوه ممارسه تخوض فيها تلاقي تعرف بقى ده تعامله ازاي وده تعامله ازاي وده تعامله ازاي، طيب بترتيب ايه، هي بتتعرف يعني لما بيجي الاوان بيبان. يعني يعني ممارسة. وايا كان بقى المجال يعني احنا يعني اتخذنا شويه دلوقتي في حته الدعوه الفرديه او الكلام مع الناس، وان ده فعلا يعتبر انا شخصيا بشوفه ده اهم عنصر طبعا، اهم حاجه يعني، دي الحاجه اللي ما فيش حد يتميز فيها عن حد. صحيح، صحيح بنسبه كبيره، دي الحاجه المتاحه وفي ايدينا كلنا. انت النهارده كل واحد في بيته، كل واحد في عمارته، كل واحد في اهله، كل واحد في شغله، فما فيش حد يقدر يقول لك لا اصل ما فيش حواليا ناس ادعيهم. لا انت لا في حواليك ناس، وفي عندك امكانيات وعندك لسان يعني بتروح وتيجي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الاصل ان انا لازم افضل اقول اتكلم، وممكن تبقى قدوه بس يعني انت صح. ممكن اخلاقك دي احد مظاهر الدعوه او احد طرق الدعوه. ان بالدعوه بالسمت بالقدوه والاخلاق، ولكن تقدر زي ما انت بتقول مفيش حد تقريبا ده مش موجود في حياته ان هو يتكلم مع الناس. ولا شك ان الطباع الفرديه بتفرق، واحد بيكون اشجع من واحد، واحد بيكون خواف اكتر من واحد. هي دي بقى حته كل واحد يشوف الحاجه اللي هي يعني المناسبه لشخصيته او المناسبه ليه يعني. طيب احيانا بنحس ان العمل او الحاجه اللي احنا نعملها يعني مكرره او معموله قبل كده. يعني انا مثلا افكر اعمل حاجه، بص طب ما فلان عاملها، او على مستوى حتى التاليف، تاليف الكتب والعلماء، يجي ممكن يقول لك طب مثلا في كتاب في تفسير، طب انا ايه اللي يخليني اعمل كتاب تفسير تاني؟ واحد مثلا عامل برنامج معين، طب ما في غيري معمول، طب انا هعمله ليه؟ واحد راح كلم واحد فيش ماشي في الشارع، يعني انت عارف ان مثلا واحد صاحبك كلم فلان ده عشان بيشغل مثلا اغاني في المحل بتاعه على طول كل يوم كلمه، طب ما عم ده كل ده ما هو فلان راح له كلمه راح وما استجابش فخلاص. ففكره تكرار العمل دي يعني، او الواحد يبقى يعمل حاجه مع انها اتعملت قبل كده، هل واحد مطالب بكده؟ بس اولا الدعوه بالذات ما بتتحسبش كده خالص. ليه بقى؟ لان انت بتدعو واحد لايه؟ للهدايه لله عز وجل. فانت بتقول انما الاصابه مش بتاعتك. الله عز وجل يقول ان علينا للهدى، فالهدايه من عند الله عز وجل. طب امال انت عليك ايه؟ ترمي البلاغ. ان عليك الا البلاغ ترمي، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الاصابه دي اللي هي الرميه التي تصيب دي بتاع ربنا، انت مجرد سبب. فما ينفعش في الدعوه بالذات حد يفكر بالطريقه دي، الطريقه دي مش موجوده عندنا خالص. ولكن ساعات بيكون في ان الواحد بيختار الاولى، ان دي مثلا حاجه متكرره جدا بس في جنبها حاجه مش متكرره، طب ما تاخد في اللي مش متكرر عن المتكرر. مثلا لو بتكلم في حاجه زي التاليف، فممكن يكون الجديد مش مخدوم والقديم اتخدم، طب خلاص نخدم الايه اللي مش مخدوم. انما تحديدا بقى لو بتتكلم عن الدعوه بتاعت زي مثلا واحد دعوه فرديه وبتاع، طب انا ايش عرفني. وساعات الدعوه بتكون تراكميه، يعني ايه؟ ان هو الراجل ده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كاتب له الهدايه، بس بعد 50 واحد يكلمه، كلمه الاول لا، الثاني لا، الثالث لا، الرابع لا، يمكن انت رقم 50 واقول لك حاجه، ويمكن انت رقم 30. يعني ايه؟ يعني انت هتقربني من رقم 50 ذراعه بذره، هتقول له كلمه وهتمشي، وهيجي بعديك واحد واثنين وثلاثه لحد ما يجي ايه رقم 50. رقم 50 لو كان جه وانت ما روحتش ما كانش هيصيب، كان هو بقى 30 بالظبط. يعني لو كل الناس قالت زيك صح تمام، الراجل ده هيوقف عند 30. عشان كده بنقول ان ايه، لو ده مكتوب له الهدايه فال50 هيكلموه، فاما ان انت تكون واحد منهم او تتخلف او كمان. تتخلف ويجي 50 تانيين ويكلموه ربنا يكتب له الهدايه. طيب لو حد كلنا كلمناه وما استجابش، برضه ندعوه الى الله عز وجل، برضه ندعوه. انا مش شغلتي. بص كان الشيخ محمد حسين يعقوب بيقول مثال جميل قوي، بيقول لك ايه، هو الدعوه دي عامله زي ايه، ربنا سبحانه وتعالى ان واحد شغال عند واحد فقال له بص خد الفلوس دي وهات الألف طوبة دي ارفعها في الدور الخامس، تمام؟ انت بقى رفعتها في الدور الخامس وخد الفلوس، هو بقى يبني بيها حيطة يفرشها في الأرض يرميها تاني تحت، شغلتك؟ لا بس فهو قال لك ادعو، عملت وخدت أجري، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بس الهداية بقى بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه. فأنا ماليش في حتة أصله ما استجابش قبل كده فمش هدعوه تاني. لا هدعوه هدعوه هدعوه هدعوه وافضل شغال في الدعوة. برضو هرجع اقول في اولويات، ساعات بيكون مثلا عندي الاختيار ما بين اتنين، الرجل اكثر استجابة من الرجل، لا خلاص المستجيب اولى من اللي مش بيستجيب. ولكن لو بكلم ان الفرص متساوية او مفيش الا فرصة واحدة، لا اتركها. وفي الاخر الهداية من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش من عندنا، المأمور بالبلاغ. طيب هل في حد ادنى من العلم الواحد يكون لازم يحصله عشان يروح يكلم الناس؟ يعني لو واحد ما عندوش العلم الكافي او ما عندوش الوعي الكافي باساليب الدعوه، دي موضوع. هي المشكله بقى هنا انه ممكن يفسد. بص، هو السؤال الاول ايه الدعوه اللي هو ايه دي؟ بس انت بتقول لي طب العلم اللي بنستخدمه في الدعوه، تعالى الدعوه اللي هي ايه ايا كان البند. انا قصدي ايه، ان ساعات بيكون في طبعا فرق ما بين واحد بيدعو يعني بيكلم صحابه، في واحد بيدعو يعني بيكلم جمهور. في فرق بين دي ودي، ده ضروري ان احنا نبقى فاهمين. في واحد بيدعو بيكلم واحد صاحبه في موضوع معين. يعني انا مثلا دلوقتي مثلا في المدرسه او في الكليه وما عنديش علم خالص خالص يعني، بس لقيت واحد صاحبي بدأ يشرب سجاير او اتلم على شلة من اللي بيشربوا مخدرات، انا عندي ما عنديش علم كتير قوي بس عارف ان السجاير حرام والايه والمخدرات حرام، اعرف اكلمه بالشوية دول، يعني باللي موجود ده القليل ده اعرف اكلمه. تمام، ده موقف. طيب لا، ده انا هقوم ادي كلمة في الكلية بعد ما الدكتور، عارف انت كنا بنعمل كده في الجامعه، بعد ما الدكتور يخلص الكلمه نجري على المايك وتقوم مدي كلمه، والناس كانت والله بتقعدوا بتستجيب. صح. والله كانت بتقعدوا بتستجيب، يا ريت الطلبه تعمل كده دلوقتي لو كان ينفع وما يترفضوش يعني. تمام، مهم، واطلع اجري على طول. المهم لو هو هيدي كلمه بعد لا دي هتحتاج علم اكتر من اللي كان هينصح صاحبه بيه. تمام، لانه بيكلم دلوقتي جمهور، ممكن الجمهور بيكلمه في حاجه بسيطه بس هو محتاج علم شوية أكتر، لأنه لو قال آية لازم يقولها صح، لو قال حديث لازم يقوله صح، لو قال حديث لازم يقوله في معناه، لو قال كلمة ما ينفعش يعني ما ينفعش الخطاب بتاعه يكون متشدد، لا ينفع ولا ينفع الخطاب بتاعه يكون متسيب، لأن المجموعة اللي قدامه مش قليلة. تيجي بعد كده بقى فيه اللي هو لا، واحد بيدي درس في مسجد، واحد بينزل، لا خلي بالك. مش كده، انا لحد النهارده بصراحه انا بنصح الشباب يا جماعه، مش كل واحد اشترى تليفون فيه كاميرا ينزل فيديوهات على الانترنت. فعلا ليه التصدر بدري ده يحرقك؟ هو مش متخيل ان هو بيتضر، ده هو بيقول لك ايه، انا بعمل حاجه عشان عمل حبيبي، انت بتتضر والله يعني انت نفسك كارت محروق خلاص. بالظبط، يعني بالذات بالذات في العصر ده مع انتشار السوشيال ميديا، خلاص انت بتتعرف بمستوى معين وبشكل معين، تعرفش تصلح نفسك ابدا. وعلى فكره وهو بعد كده بيبقى قدام خيار، يقول لك ايه، طب اسيب الدعوه اللي هي يعني يعني برضو كحيانه يعني. صح. انا اسف يعني معلش يعني انا والله عايزك خير. تمام، اسيب الدعوه ويقولها لك كده اللي هو ايه، عشان ضميرك يأنبك. سيب الدعوه يعني، دعوه الى الله يعني، يا مسلم يا موحد يا بتاع المدق يعني، فاهم انت؟ اسيب الدعوه والشر طب ما هو انت بتحرق نفسك يعني، اولا انت بتقول حاجات غلط، بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا ألزمت نفسك بحاجات مع الطلاق عن ان انت تتعلم، يعني هي دعوة ذات نفسها بقت مع الطلاق ان هو يتعلم، رغم ان هو مفترض ما يدعوش الا لو عنده حاجة يدعو ليها. فانت مش بتنزل فيديو وبتخلص، ده انت عايز تبقى يعني الناس اصلها يعني الناس بقت معجبة بنماذج دنيوية ودخلوها في الدين عافية، عارف انت شغل الستارت ابس والانتربرينور والجو ده، قال لك انا هبقى ستارت اب داعيه تمام وانتربرينور اسلامي اعمل براند وهعمل براند في الدعوه باسمي. تمام، طب بص هقول لك حاجه، هي مش كده يعني، ده ينفع في الهدوم وينفع في القهوه وينفع في البيزنس وينفع انما في الدعوه لا، لازم تتعلم ما دام هتتكلم وهتكلم جمهور، يبقى لازم تتعلم بشكل معين وتفهم بشكل معين ويبقى عندك ادراك بشكل معين، ومحتاج مجهود اكتر من غيرك ومحتاج تركز اكتر من غير، لا الوضع مختلف. تيجي تقول ايه، هتكلكع الدنيا قوي، لا هي مش بكلكع، هي اصولها كده. يعني ما تخوفنيش، ده مش هيفزعني ان انا اقول ايه ده انت بيك، لا ده لازم احتويه انت غلطان، استعجلت. طب تيجي تقول ايه، طب ما هو في ناس بتستعجل وبتعمل حاجه كويس، اقول لك صحيح، بس انا اسف في الكلمه بياخد لفته. يعني ايه؟ يعني عمره بيبقى له عمر معين، يعني هو اداؤه بيبقى معلق بعمر معين. هيعدي العمر ده وهو مش هيكون تقل عشان يكلم في المستجدات ويتكلم في اجيال. صح جدا. على فكره انا بستحضر اسماء دلوقتي، بس طبعا مش هينفع ان نقولها، بس لا صح فعلا. فهمني. هي لفه وخلاص خلصت. هي لفه تمام. على فكره حتى لو اللفه دي قعدت تطلع 10 15 سنه بس لفه، واحنا من بدون ذكر اسماء في لفه بتقعد سنه. يعني في حاجه، يعني انا ممكن مش هنقول حاجه، ما خلاص بقى بعيد عن الاسماء. تمام. لفه تقعد سنه، ولفه ممكن تاخد لها 3 4 سنين، ولفه ممكن توصل ل 10 سنين و15 سنه، بس في الاخر خلاص ايه اللي هيحصل؟ هيجي واحد تاني برضو متجرئ كده هو ومغامر، يعرف يعمل احسن من اللي انت بتعمله ده، هو بسن اصغر قريب من نفس الفئه اللي انت كنت بتكلمها، ياخد مكانك وياخد مكانك وانت تمشي. طب وهو ده بعد كده يقولك ايه؟ لما انا هكلم الناس التاني، ما هو انت مش ما تقلتش نفسك، ما بقتش مخنع. طيب مين هيبقى ساعتها المخنع؟ اللي تقل نفسه، اللي معاه علم. فانت خسرت. مش كده بنقول لهم انت بتحرق نفسك؟ هو مش فاهم. هو مش فاهم. يعني انا مؤمن جدا بقضيه الموضوع، يعني الدعوه دلوقتي على السوشيال ميديا، وانا شايف الموضوع ده قوي جدا، يعني انفتاح انك سلاح الكاميرا ده لازم فظيع رهيب جدا. بس معلش يعني، وانت ما عندكش العلم، كون دراع انت لحد تاني. هي دي بقى. ايوه، هو ده جون. انا بص جبت جون وطيرت المايك. ده جون. ده فعلا. زمان كنا بنعمل ايه؟ زمان ده اصلا، يعني ده زمان ده احنا بنفتخر بيه بفضل الله عز وجل. يعني كان يبقى درس الشيخ في 50 واحد حواليه شغالين، خلية نحل. فعلا صح. دول بيكلموا هنا، ودول بيعملوا هنا، ودول بيجيبوا ناس هنا، ودول بيعملوا معرفش ايه، ودول بينظموا الدرس، ودول بيدخلوا الشيخ، ودول بينظموا العربيات بره، ودول كل واحد بيعمل حاجه. فالدرس اللي بيديه واحد، والله انا عايز اقول لك اكتر من 50. صح يعني فعلا. كتير. ده بيعمل كذا، وده بيعمل كذا، وده بيعمل كذا. وانا اسف يعني، ومفيش حد يتكبر، يعني انا مش عايز اقول اسماء واسماء كبيره. لا فعلا. وكان مسؤول ان هو يركن عربيات، ومسؤول ان ما اعرفش ايه بتاع. ليه؟ درس الشيخ ده حاجه. ده القيمه دلوقتي اللي بنبعت كلنا عليها. انا دلوقتي بقول لك كل واحد عايز يبقى ستارت اب. انا الشيخ. انا في الشيخ، انا الشيخ. لا يا حبيبي، بصوت احمد السقا. بصوت احمد السقا. لا يا بابا، انت لازم تبقى فاهم. ده الحلو، لو كل واحد بدل ما يغامر بنفسه دخل في حضانه. أيوة. وفي دعوه منظمه. دعوه منظمه اقصد ان هو شيء. الراجل ده مثلا انا بسمعه بستفيد منه، تمام. انا هشوف انا اقدر ان انا اكون له منبر. عارف كانوا بيقولوا كده، تعلم من منبر انك ان لم تستطع ان تخطب فاحمد الخطيب. صح. تمام. فانت شوف تقدر تعمل ايه. تقدر تكون عتبه، تقدر تكون تساعده في ايه، تقدر تعمل ايه. لما تساعد وتدخل هتوصل حد عنده، وهتبقى دي وقت، والوقت ده هتعرف تبني نفسك فيه وانت شغال في الدعوه في نفس الوقت. فلو صح. كتب لك القبول هتبقى فاهم. هضرب لك مثال معلش بتجربه شخصيه. اتفضل. كنا مره ياما كان عندي درس، وانا اعيب على نفسي حاجات في التصدر بدري بالمناسبه برضه، تمام. ومع ذلك الفرق بين اللي بيحصل، يعني بين اللي عندي وبين اللي بيحصل فرق ممكن يزيد عن 10 سنين او اكتر. ده ومع ذلك انا اسال الله عز وجل، ان وتضررت منه وما زلت اتضرر. تمام. رغم ان الموضوع، يعني انت جاي من المستقبل. يعني انا جاي لك من المستقبل، وما عملتش العمله السودة دي، يعني ما عملتش ان انا مثلا كنت في السن ده. لا، انا قعدت يعني قعدت اكتر من 10 سنين وبعد كده عملت حاجه. تمام. ومع ذلك شايف ان ايه، ان ده كان بدري. كان بدري. يعني بعد 10 سنين وشايف ان ده كان بدري. 10 سنين. تمام. ويمكن اكتر كمان، حاجه بسيطه او اقل حاجه بسيطه في الحدود دي. المهم كنا قاعدين وبننظم درس، بقول لهم كنا في مسجد الملتزم، فكنت قاعد مع الشباب اللي بتنظم الدرس وبتاع الدرس اللهم بارك كان كبير يعني. فبقول لهم هيعمل كذا وهنعمل كذا وهيبقى فيه حد كذا عادة المساحة ما بتكفيش عند النساء، طب هنطلع كذا، طب النساء مع طب الرجالة هنعمل معرفش ايه، طب العربيات هنحل مشكلة كذا، خلي بالك متوقع ان الناس تعمل الموضوع الفلاني فهنحل بالطريقة الفلانية وهكذا بقى. فواحد لا انسى اللي انت عرفت منين يعني، انا بقول وانا قاعد بدي درس جوه هيحصل كذا كذا وكذا بره، فخلي بالكوا دي بتتحل بكذا ودي بتتحل بكذا ودي بتتحل بكذا. فواحد قاعد قال لي انت عرفت مين؟ تشك كنت واقف بره، بس بكل بساطه انا كنت واقف بره سنين فعارف ايه اللي بيحصل، كان ده دورك بالظبط. انا عارف ايه اللي بيحصل بره لاني عارف ايه اللي بيحصل بره، لما دخلت جوه قلت له يعمل ايه بره، ما بجربش فيك يعني انا جبتها من تحت يعني زي ما بيقولوا، وده اللي لازم. هو بقى متخيل ان هو مش في حاجة لده. عارف كنا لسه بنتكلم عن التصوير وبتاع، الناس اتعودت ان هو يوصل بالكاميرا بالتليفون ويصور بالتليفون وما يحتاجش لحد. في مستوى معين من الدعوة مش هينفع فيه الكلام ده. مش هينفع فيه. انا في فكرتني بواحد صاحبي كان دفعتي يعني او دفعة اللي بعدي على طول، راح اشتغل على سنة اشتغل محاسب في شركة من الشركات اللي هي بتدير محطات البنزين معروفة يعني. أول ما راح خلص الراجل ده رايح يعني على أساس أنه هو متخطط له أنه هو هيبقى مدير المحطة. أول ما راح وقفوا فين يعني اشتغل ايه؟ وقف يعبي بنزين أول حاجة. أول حاجة هو ده وقف يعني عشان هو لازم يوقف عشان يعرف دي ماشية ازاي والفلوس بتحصل ازاي والدورة كلها من تحت، بعدين يطلع فضل يطلع يطلعوه يعني فترات طبيعي عشان يفهم الدنيا كلها ماشية ازاي. صح صحيح، ده الطبيعي. لو جاء من فوق هيبقى مش حقيقة. عارف زي الناس اللي تقول لك ايه انا جايبها من تحت عشان كده حاسس بالغلابة. ايوه بس هو كده، هو برضو بيجيبها من تحت يبقى فاهم الدنيا بتمشي ازاي. بيطلع مرة واحدة بيتوهم العلم، هو متخيل ان هو مش محتاج ده على فكرة، وبيعيش عمره بتخيل ان هو مش محتاج ده. انت هي الكارثة ان هو بيصعب عليك جهده، انت اللي محتاج ده. انت محتاج ده، انت بتوقع نفسك بدري. وهو متخيل طبعا ان هو دائما الشخصيات دي بيبقى عنده كاريزما عنده حضور. اصل هي دلوقتي انا اسف يعني عند بعض الناس، طبعا ده مش كل الناس يعني، ولكن عند بعض الناس هي الدعوة ايه؟ كاريزما. بس خلاص حديثين وحضر كلمتين وكاريزما. والمونتاج يشتغل وتمام التمام، وانا عشان اعمل كده وعلي صوتي واعمل كده خلاص بقى الدعوة. لا مش دعوة. تيجي اقول لك الدعوة على منهج النبوة، على منهج الانبياء. بقول لك انت ازاي تقول كده؟ ده غلط، انت غلط ان انت تقول كده. وشفنا اخطاء وحشه وخطا عقدي وخطا في اسلوب الدعوه وفي الخطاب ذات نفسه يعني. هو ما ياخدش باله يعني، هقول حاجه يعني مثلا الناس ما تاخدش بالها مثلا من ايه. هل المكروه حرام؟ مش حرام، ينفعش انكره. تمام. المكروه مش حرام، بس خطاب الشرع للمكروه مش من باب افعل. هو من باب لا تفعل. تمام. هو من باب لا تفعل. هل المستحب واجب؟ مش واجب، بس خطاب الشرع في المستحب من باب افعل. صح. بص بدون ذكر اسماء طبعا، بص على فلان وعلان وفلان وعلان هتلاقي بيقول لك ايه، بس خلي بالك ده مكروه. يعني لو عملته مفيش مشكله. او اعمله مفيش مشكله، ده مكروه. وكأن كلمة مكروه دي ده ربنا اللي بيكره. والكارثة فين؟ ان الخطاب الشرعي للمكروه لا تفعل. خلي بالك خطاب الداعية ده للمكروه افعل، ده نتيجة الجهل. لا بأس. تمام. هو واقعيا لو كلمته هيقولك ايه؟ هيقولك ما هو مش حرام، ايه مشكلة لما يعمله؟ لا، ما فيش مشكلة لما هو يعمله، في مشكلة ان خطابك الدعوي يكون افعل. وده اصلا عندك في الشرع ايه؟ لا تفعل. نفس الكلام في المستحب. صح. تمام. يعني لما واحد بيقول لك مثلا يعني هقول لك حاجه، واحده بتبعت الشيخ بتقول له ايه، انا هقلع النقاب. تمام. فهو بيقول ان النقاب مستحب. تمام. صح، على راسي طبعا قول الجمهور وعلى راسنا ما فيش مشكله خالص، بس عايز اسال سؤال. واحد جاي يبعت لي بيقول لي ايه شيخ انا هبطل قيام ليل. هما يقولوا ايه؟ على بركه الله، خلي بالك بس يا حبيبي تبقى تنام كويس. يعني هقول له كده اتغطى كويس، تمام اتغطى كويس وانت نايم، هقول له كده؟ لا طبعا. خطاب المستحب حتى لو كان مستحب وقيام الليل مستحب، هل هقول له مفيش مشكله؟ هقول له طب وليه، ليه تسيب حاجه انت بتعملها؟ فهي دي حاجه مستحب، بس ما ينفعش اقول له لا تفعل او اهون عليه الفعل في نفس الوقت. ان خطاب الشرع للمستحب الترغيب والفعل والامر به، لان المستحب حتى على الاخر هو من باب المأمورات، وان كانت مأمورات غير الزاميه بس في الاخر هي مأمورات. فخدت بالك من ايه؟ هو بقى ذات نفسه اللي ما عندوش العلم، مش هقول لك بقى ان هو هيقول حاجه غلط، ده خطابه ذات نفسه ممكن يبقى غلط وما ياخدش باله، ما هو ما يعرفش. خلي بالك يعني، خلي بالك هو برضه معذور، ما هو ما يعرفش تمام، هو معذور انه ما يعرفش انه غلط، بس هو مش معذور انه اتكلم وهو ما يعرفش، مش معذور انه يتصدر. تمام، انت كنت ما انت كنت في غنى بقى عن كده. تمام، وينسب لله عز وجل ما لا ينسب له من، ولو حد انكر عليه يقول لك لا ما انا كنت قصدي. ومنهم من يتكبر عن الاعتذار، طب ما كنت قصدي، طب ما فيهاش بقى انت كنت، طب اعتذر. هو مش واخد باله ان دي غلطه، يعني هو حتى سنس الغلطه ما بقاش عارفها. ومنهم اللي بيتشدد على فكره في مساله يكون هو فيها غلطان، او يتسيب في حاجه رهيبه ما ينفعش ان هو يتسيب فيها. كل ده بسبب ايه؟ التشوه العلمي او غياب العلم ذات نفسه. واحيانا الكاريزما موجوده، والكاميرا بتاعت الموبايل شغاله والنت شغال، فان انت ننزل موقع ننزل مقطع ونعمل شغل، طبعا ده مش صح. شهوه النجوميه هي دي مشكله. التعامل مع بعض الدعاء ان هم نجوم. ايوه تمام. صح. وبقى في ناس مستنيه يعني هو مش هيقول كده، بس انا هكون صريح واقولها، ان هو يشتهي ان حد يوقفه في الشارع يقول انا عايز اتصور معاك. تمام، وهو فرحان ان هو كده، وحلو ان الانسان يعرف بالخير، بس اللي يخش في الدعوه عشان خاطر كده، عشان كده ده ضيع نفسه للاسف. ده ضيع نفسه، يعني انت كده اردت يعني انت اردت الشهرة. ده انت لو لابس لباس شهرة، لباس شهرة، يعني انا لابس ثوب تمام اريد منه الشهرة والاستعلاء، تمام، حرام. وده مباح. حرام وده مباح. فما بالك بقى عبادة لا تجوز ان تصرف الا لله عز وجل، تعملها من باب الشهرة، حولت عبادة من اشرف العبادات لمعصية من احط المعاصي. مهلكة طبعا. مش كده بلاء. بلاء بلاء، ونسأل الله عز وجل السلام. أمين. وفعلا الدعوة لها التزامات كتير بقى بعد كده. تلاقي نفسك بعد كده، بعد ما كنت عارف تبني نفسك كذا ساعة في اليوم، خسوا للنص او يمكن ساعات عند بعض الناس للربع. ما انت دخلت في مرحلة العطاء بالضبط قبل ما تشبع، انت لسه ما خدتش اللي يكفيك. وايه بص بقى، واعراض عن العلم وانفراد من غير شيخ. فاعراض عن العلم وانفراد من غير شيخ، مع ان هو يروح لواحد صاحبه ولا واحد شيخ شويه على السوشيال ميديا مثلا، فيقوم مديله وضعه شويه وشويه متابعين، ضاعت الدنيا. مشروع كان هيبقى من اجمل المشاريع، بس هو باستعجاله يعني اكل الاكل قبل ما تستوي. هو برضو يعني في هنا يعني لازم يبقى في ميزان ما بين استغلال الحماسة، يعني ده الشباب بيبقى عنده ايه، ممكن يكون هو لا عايز نجومية ولا عايز، هو عارف هو عايز بالخير، صح، وحابب الدين وعنده عاطفة جياشة. صحيح. لان مش كله كده يعني. أيوة ده يعني ده نموذج من النماذج، احد النماذج بالظبط. بس ما حدش، الناس كلها مش تزعل. لا ما حدش يزعل شاء. واللي يزعل يعني يعملوا يعني اللي يزعل، ما انت لازم تراجع نفسك برضه، تمام، لا تكون انت زعلت، لا تكون انا جيت على الجرح وفعصت، تمام. انما ممكن واحد يكون مش كده اصلا خالص بالظبط، تمام. بس برضه غلط. هو ضرر نفسه في الاخر. اوكي، مين بقى اللي بطنه بتوجعه في الاخر؟ الامه، ما فاهم يعني. مين اللي بيشرب الحاجه اللي مش مستويه دي؟ الامه. فديت تمام، نفضل بقى كلنا بطننا تتوجع. وهو كان مشروع فعلا، يعني هو كان مشروع كويس، هو شخص ده رهيب، ده فيه اخوه الله مبارك بالظبط. تمام، وغشام. وعلى فكره وساعات بيبقى ايه، بص يعني ما بقولكش وقف، بس اعمل خصم 70-80%، وال80% دول يبقوا بناء، مش 80% وما تعملش حاجه. لا اعمل خصم 80% وال 80% دول يبقوا بناء كمان سنتين انت هتبقى واحد تاني. انما لا الشيطان يجي يشوف سبحان الله الشيطان في اللحظه دي بيبقى داعيه يقول لي يا اخي في الله معقول تسيب الدعوه؟ فهو طبعا يلاقي خطاب كده جاي له شرعي وبتاع مش مهم بقى مين اللي يقوله. يا رب يسلمنا والله. اللهم امين. طيب في بقى يعني احنا اتكلمنا على ده اللي هو الجنب اليمين، عايز بقى الجنب المعاكس تماما. بعض الناس او مش بعض الناس تقريبا كلنا يعني الواحد يحس ان هو ايه، لا انا والله انا ذنوبي، انا اصلا انسان مخطئ، انسان مذنب، انسان مش كويس، فانا مصلحش ان انا ابقى في هذا الوضع وفي هذا المكان، في حين هو ممكن يكون مؤهل. او حتى هنتكلم على مستوى الدعوه اللي على الارض الفرديه، لا لما انا ابقى اصلح نفسي ابقى اروح اكلم غيري انهى عن منكر او امر بمعروف. صحيح صحيح. ده قد يكون اكبر حاجه مخليه مش عارف يصلح نفسه، انه ربنا اداله موهبه ان انت هتصلح نفسك دايما بشكل جماعي مع الناس اللي حواليك، تمام؟ فكان لازم ان هو يصلح نفسه مع الناس ويدعو الى الله عز وجل بشكل جماعي، مش بباب روحوا للخير يلا بينا نروح للخير انا وانتو، تمام؟ فتقاعص وتراجع عن هذا الامر، فايه اللي حصل؟ فلا عارف يصلح نفسه ولا داعي الله. ما تخليش ذنبك عامة، القاعدة بقى، يأخرك عن أي حاجة خير أنت بتعملها. لو الذنب ده كان إيه؟ يعني ولد، بنت، راجل، ست، عمل حاجة أنا آسف قذرة، عمره أو عمرها ما كانت تتخيل في يوم من الأيام إن هي أو إن هو يعمل الشيء الدنيء ده. يعني اوعى ده يمنعك عن الدعوة لله عز وجل. تيجي تقولي ده انا بروح البيت واقعد لوحدي واعمل، ما ينفعش ابقى بعمل كده واطلع اقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول لك اطلع وقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب واللي انا بعمله توب منه، ما انا برجع توب تاني، طب ما انا برجع توب تالت، طب ما انا برجع توب عاشر، توب كل ما تعمل الذنب وادعو كل ما تجيلك فرصه، وخليك كده لاخر حياتك احسن ما تبقى بتعمل ذنوب بس. طبعا طبعا مش دعوه انك تخليك كده يعني خليك كده، لا خليك كده اللي هي ايه، كل ما تذنب توب بالظبط، تمام. وكل ما تجيلك فرصه تدعو. بص لا تقر ذنب في حياتك، انا بقول لو هتتوب في اليوم من نفس الذنب 10 مرات توب، بس ما تعملوش مرتين ورا بعض من غير توبه. يجي يقول لك ايه، طب ما انا هيجي عليا وقت من الاوقات ببتزل التوبه، هقول له دي مشكله محتاجه اصلاح، مش من اساليب اصلاحها ترك التوبه. لا هي محتاجه اصلاح للتوبه مش ترك التوبه. فان كل ما تغلط توب، كل ما تغلط توب، كل ما تغلط توب، واوعى الذنب ياخرك عن اي طاعه. ولعل ربنا سبحانه وتعالى ببركه دعوتك. اقول لك انا حاجه من الناس ساعات ما تعرفهاش، هو ساعات الواحد وهو شغال في الدرس مثلا عارف انت ساعات في كلام انت تقوله تتاثر. ايوه بص يا شيخ انت خدتها من عليا، يعني ساعات الواحد بيكلم نفسه اللي هو الناس فاكره ان اللحظه دي بقى انا بقى ايه مرتب الكلام العظمه تمام وجاي بقى اقول الكلام لا لا يا حبيبي انا في لحظه حسيت ان انا نسيتك. والله العظيم اقسم بالله انا بيجي في وقت وانا قاعد بتكلم، لو بكلم ناس او بتكلم في درس وكاميرا بنسى ان انا في قدامي حق. والله يبقوا قاعدين قدامي وانسى واقعد اكلمني واقعد اكلمني وعاتبني وشد عليا وانسى ان وبعد كده الدرس لما يتاخد بقى الناس تقطعوا يعني الافاضل القائمين على هذا الامر ويبتدوا يقول الحته دي مميزه جدا نقطعها وننزلها دي جميله أيوة. جدا ده انا كنت بكلمني انت ما تعرفش ده ما كانش في الدرس تمام بس وهي دي وده مهم جدا. يمكن يجي وقت عليك ويبقى نفس الكلمة اللي انت قلتها لواحد ترجو منها توبته انت اللي توبت منها تكون سبب لصلاحك انت. صحيح. فكان بقى فضل المدعو على الداعية لا لا لا فضل المدعو على الداعية فضل عظيم. صحيح. ده احيانا كتير تقول الحاجة وبعد ما تمشي تقول أنا أولى بده. فتوب وترجع إلى الله عز وجل. وده طبيعي، ما كل ابن آدم خطاء. فما فيش ذنب يأخرني مهما حصل. أدعو إلى الله عز وجل حتى لو صاحب ذنب. طب أعمل إيه في الذنب؟ أتوب منه. أتوب منه يا رب يدينا وتوب علينا. آمين يا رب. يا رب اللهم آمين. اللهم آمين. طيب أحيانا بقى الواحد بيخاف من النقد، من أو النقد أو الرفض، يعني أو إن هو مثلا أسلوبه وحش، واحد يتكلم حد يقول لك أسلوبك وحش أو يجبن شوية، ده رفض. النقد بقى لو حد متصدر يعني بشكل أوسع شوية، فيبدأ نلاقي هجوم عليه من هنا، واحد يقول له طب قلت دي غلط، عملت دي مش عارف إيه، فيبدأ إن هو إيه، لا يقول لك طب أنا بلاش أخاف بقى. طيب هو بص، هو دي لها علاقة مبدئيا بأنه هو تعلم ولا ما تعلمش. فهو لو تعلم كويس هيتفادى كتير من ان انت قلت دي غلط وما قلتش دي غلط، هيتفادى كتير. وبالمناسبة مش معنى كده ان محدش هيغلط، كله هيغلط. ده مفيش حق، ده لو كان ايه هيغلط مهما حصل. تمام. في اتنين ما بيغلطوش، تمام، النبي صلى الله عليه وسلم والنرجسي. ده ما بيغلطش النرجسي ده، صح، عمره ما يشوف نفسه غلطان. لا لا لا، ده باشا، ده يعني في كام نموذج كده حتى ربنا ابتلانا بيهم، دول ده يعني هو معتبر نفسه نصف إله من باب التواضع يعني. يعني بس ده من باب التواضع ده، بس مش يعني عشان كده ده هو متواضع فكده والله العظيم. تمام. فده ما بيغلطش في نظر نفسه وفي نظر درويشه. تمام. انما كل بقى ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، يمكن هما اللي مش بني آدمين ولا حاجة. تمام. فكلنا بنغلط، فلازم تتقبل فكرة ان انت بتغلط، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تتعلم بالقدر الكافي عشان تتفادى كتير من الأخطاء. تمام. ده في حتة بقى لازم تراجع نفسك في الإخلاص. هو أنا طالع أتكلم لله؟ طيب هل كل، بالذات بقى الموضوع يمكن على السوشيال ميديا أو في المساجد وبتاع، هل كل الناس هتحب لي الخير؟ يعني انت هقول لك حاجه، لما بيفتح على حد في الدعوه مش كل الناس بتحب الشخص اللي بيفتح عليه في الدعوه الخير، يعني هو بيكون عند كتير متهم. عند كتير. حتى يمكن من، وبالذات من اقرانه، ده الاساس. ايه ماله وعمل عامل فيها هو ماله، ما هو ماله، ده هو فتح عليه وهو ما كانش قصده، ما هو بيعمل نفس اللي انت بتعمله بس هو فتح عليه. طب يعمل ايه يعني؟ يرجع يعني مش يعني يعمل ايه يعني لو حصل لك نفس الحاجه؟ طب حاجه اللهم لك الحمد يعني سيدي بارك. تمام. فهيلاقي بقى ايه ده، يقول كلمه من هنا على نقد من هنا على ما اعرفش ايه من هنا، همز ولمز وبتاع. ده طبيعي، ده طبيعي. لو نيتي لله مش ده، مش هقول مش هيأثر فيا، لا هو هيأثر. تمام. بس مش هيمنعني من الدعوة، هيبقى عامل ضغط مش عامل طرد. بالظبط. كل يعني بالظبط. بالظبط. وفي نقطة مهمة بقى، نصيحة يعني لكل الناس الجادة على السوشيال ميديا. تمام. في حتة اسمها الكومنتات كده والكومنتس دي، دي من المحظورات، ما تبصلهاش. ما تبصلهاش الا لو كنت هتبص لاسئله مثلا. لا والله ما ببصش خالص خالص خالص ان شاء الله. ممكن يعدي عليا مثلا بجد بجد بجد بدون مبالغه، اقسم بالله العظيم، بالاربع خمس شهور، اربع خمس شهور اقرا تعليق. مش تعليقين يعني، مش قصدي تعليق، بس الناس بتبقى منتظره ان حد يرد عليها يعني. حلو، ده موضوع تاني. يبقى لو هتقرا تمام، ما هو يمكن في ناس الناس في الصفحه جزاهم الله خيرا ممكن يردوا على حد، وانت مشتغل بان انت بترد على الناس في حتة تانية يعني. انا برضو برد يعني الناس اللي بتدرس معنا في ابجديات مثلا. لا انا بقول لك كده ليه، بقول لك كده لان انا يعني انا طبعا القناة لسه في الاول، او بس في ناس لا بحس انها يعني بتقول التعليق مستنية بقى هرد بقى عليا. هقول لك حاجة. تمام. انا برضو دي تجربة شخصية يعني. انا دلوقتي اللي انا بقول ده مش صح وغلط. تمام. خلينا دي تجربة. انا اجد ان ده في انتفاع. بعض الناس هتقول لك لا ده يعني، انا بعض الافاضل بيقول لك انا بنزل الفيديو على الاقل بقعد 3 ساعات بتابع الكومنتات وبرد عليها. اوف. وليه؟ هو عود المتابعين عنده على الصفحه ان هو بيعمل كده. دي حاجه يمكن هو يحسنها. ويمكن في المحتويات في بعض المحتويات ده ينفع. انما في حاجات يعني. واحد بيشتمك هتعمل معي ايه؟ حد بيكلمني مثلا من اداره الصرح ويقول لك ايه، حد شتم شتيمه جامده يعني، جامده قوي، اه اعملوا له بلوك. انا بسال بس السؤال ده، جامده قوي اه بلوك تمام، طب مش جامده قوي سيبه تمام، ومسحوا التعليق عشان بس ما تبقاش الشتيمه موجوده عندي. بس واحد انا اقول حاجه من غير زعل يعني. انا بقول قصدي مش غلطته بصراحه، حق ربنا تمام، ده تقصير مامته وبابا، هم لو كانوا ربوه ما كانش عامل حاجه زي كده. فده واحد ما ترباش، اعمل له انا ايه؟ هنروح عربي انا قاعد في بيتنا والله بعمل حاجه مثلا، ورايا مشوار بتاع، ولو كان معايا رقم تليفوني كنت روحت وكلمته، بس ما فيش. وعلى فكره بعض الناس بتتطول وتكلمه وتحاول تتواصل معاه، يعني في حد يعني وممكن يقفل وشك يعني، انت مكلمه عايز تقول له ايه؟ ايه الحكايه مال تحتويه يعني؟ زعلان رغم ان انا مش هكسب ولا هخسر، بس يعني من باب الاحتواء يرد عليك رد. فانت الامور دي، بس هي حولها حاجه برضه، في اول الدعوه دي بتبقى تجربه جديده مع الاعتياد خلاص. اه بعد فتره كده بيقول لك ايه مثلا، ايه في جورنال جاب اسمك فيه وبتاع، اسمه ايه كذا، يبقى ابعت لي المقال وممكن ما تقراهوش. بعد فتره اصحت يعني خلاص هيعمل ايه، بالذات لما حد يفتح عليه احيانا او يبقى رمز كبير بقى. بيبقى مدخلينه في قضايا بقى سياسيه واجتماعيه وافكار ومع، فهو بيبقى دي عالم بالنسبه له، ما ينفعش ان هو يشغل نفسه بمعارك جانبيه، ما ينفعش. فطبيعي ان في الاول ممكن يغضب، بالذات مع الوضع ان دلوقتي بقى فيه نوع من انواع الجرأه في التعليق. وانا بقول ان الناس اتعودت على الكورسات، عارف الكورسات زمان او كورسات عامه، وانت ماشي كده في الاخر بيدوك ابلكيشن يقول لك ايه تقييمك للمحاضر والماده والملزمه والكونتنت وما اعرفش. فالناس يعني تحط بصمتي، الناس اتعودت تعمل كده حتى في الدين يعني، بعد ما يسمع يقول لك هو قال ان قال الله كذا، بس انا رايي ان يعني لا والله حبيب قلبي يعني. الناس اتعودت يعني، انت عارف في عندنا حاجه في يعني مش عارف موجوده في الدول العربيه ولا لا، بس عندنا في مصر كده هو في تساهل شويه في مساله الناس تقعد في الصلاه. فمثلا ممكن تبقى في عياده ولا حاجه، وده موقف انا اتعرضت له فعلا، ان في الناس في العياده، فواحده قاعده على كرسي قاعده كده، هو قامت واخد جايبه جنب، تتلاقي القبله فين، بنت صغيره اصلا بين القبله فين كده، وقامت عامله كده والله اكبر وصلت. طبعا انا سالت وبتاع يعني، قال لك لا ده البنات وهي بره البيت متعوده تعمل كده. تقول لك ما ينفعش ان هي تصلي وهي واقفه يعني وبتاع، حد هيشوفها او كده، حد هيشوفها في الصلاه وبتاع، فتسقط ركن اسمه ركن القيام بالكامل. طب ما هو الصلاه بطله يعني. يعني الصلاه بطله، صلاتك بطله يا فندم، عيديها. تقول لك يعني ايه اصلي وانا واقفه والناس تشوفني؟ اولا ليه يعني؟ قال لك اصل هي لابسه بنطلون. طب ما هي ماشيه في الشارع يعني، ده رقم واحد يعني، انت ماشيه بيه في الشارع وبتركبي مواصلات ورايحه جايه وكل ده عادي، بس لما تيجي تصلي تمام هتطلع شيلي طرحه تلفيها على نفسك ولا جيبه ولا ما تلبسيش بنطلون اصلا، ما هو حرام اصلا تمام. انما تقول وساعات ممكن تقول لك كده واحده اصلا لابسه عبايه وخمار وبتاع. المهم فنزلت انا فيديو بتكلم في كده وبتاع. بعد حد قال لي ايه، بص على التعليقات، بصيت على التعليقات كده اهو، والله العظيم ساعات انت يعني يعني والله مش قصدي، والله العظيم مش قصدي خالص، بس ساعات الناس تصعب عليك. تمام يعني نصلي قدام الناس يعني انزل اصلي في الشارع؟ طب في فكره تانية اسهل، ممكن نصلي وننزل الشارع يعني، عارف وكأن الكلام مش منطقي خالص يا جماعه بعد اذنكم، اول ما الاذان يدن اوعى حد يصلي في البيت، انزلوا في الشارع صلوا في يعني كأن ده الكلام، كلام فارغ تمام. طب ما ترتب، ما ممكن في حلول تانية كتير. حل ان احنا نصلي في البيت، حل ان احنا نرجع البيت بسرعه عشان نصلي، حل ان احنا نصلي قبل ما ننزل، حل ان احنا نرتب مواعيدنا على مواعيد الصلاه، حل ان احنا ندخل المسجد عشان خاطر نصلي، حل ان احنا نطلب من المكان الناس اللي احنا فيه لو سمحتوا عايزين اوضه على جنب فاضيه عشان خاطر نصلي، حل ان احنا خلاص مفيش خالص هصلي في اي حته على جنب، عامل ايه لو الصلاه هتضيع، لو الصلاه هتضيعها محدش بقى يتحجج فيها. وطبعا ده اضيق اضيق اضيق الحدود يعني، دي حاجه مش موجوده خالص. انا بقى كان ايه اللي بتكلم فيه، تلاقي حد في التعليقات جاي يخطئ في حاجه ما فيهاش، فيش احتمال. أيوة. ويذكر حديث ملوش اي علاقة بالموضوع وممكن يتطاول. انا وضعك انت طبعا لو حد في البداية ممكن يتعصب ويتنرفز انما غالبا بتعمل انت في الاخرية بتسكت. هتسجاهل هتقول ايه ولا ايه يعني هعمل ايه طيب. وهدي من مساوئ السوشيال ميديا بقى موضوع الكومنت اللي اخترع ضرار الكومنت واللايك ده كان لازم يبقى فيه شهادة بتاخدها يعني حاجة كده يعني لازم يبقى معايا انت معاك شهادة معاك شهادة تعديك التعليقات. طبعا في ناس تكتب تعليقات جزاء الله خيرا جميلة ويدعي لك ودي حاجة عظيمة جدا جدا يعني. بس هي المشكلة هو فتح الباب لأي حد يهبط في أي حاجة. انا حتى ومن هنا بقى دعوة اي حد يلاقي ان حد بيتطاول ما تردش عليه. ساعات انا ما ردش بس يجي حد من الناس يقول ايه ده محمد الغليظ ما يتشتمش وانا عايش يدخل هو يا كذا يا كذا يا عم سيبه ما تردش عليه تجاهله تماما. ليه؟ ده هو مبتلى. هو مبتلى والله العظيم مبتلى مبتلى في اخلاقه. فخلاص فانت هتضيع وقت في ايه ملهاش لازم. طيب بغض النظر عن الموضوع ده خالص فكره ان انا اخاف فما اعملش دي فكره انهزاميه شديده. لان انا كمان هخاف فما مش هجاهد وفلان هيخاف فمش هينفع الناس وفلان هيخاف فمش هتصدق تعرفش ايه اللي هيحصل قدام وفلان هيخاف فهنبقى مجموعه من الجبناء ضاع الدين مش هيضيع وربنا يستبدلنا كلنا صح من استنى ده التعبير الادق صح هو احنا اللي هنضيع اللي خاف بخل ما تصدقش اللي خاف ان هو يصلي الصلاه ميعادها لحسن ما يدخلوهوش في الامتحان ما اعرفش بعض الناس بتحلق لحاها خوف خوف هو نفسه يبقى ملتحي بس يلحق طب ما يا ابني ما الناس ملتحي اهي يقول لا ما بيحصل ساعات مشاكل وفي ناس مش ملتحي وبيحصل له برضه مشاكل طب خلاص يبقى تحصل لك وانت ملتحي اكتر ما دام مشاكل مشاكل تمام يعني ايه مشكله فده خايف على الرزق فما عايش حياه وده خايف على طب خايف بقى الصحابه كانوا خافوا على نفسهم كان زماننا فين كان زمان المقوقص لسه بقى يعني كان زمان كان زمان الوضع اختلف فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى بيخرج لهذا في لهذا الدين وناس مش هقولك ما بيخافوش لان كلنا بنخاف الخوف اصلا ظاهره صحيه بس وناس يتغلبوا على خوفهم يظبطوه في يعني ان هو يبقى حكمه مش منافس وساعات انت بتبقى خايف يعني انا اقول لك حاجه في حاجات في اوقات ان انت تستمر في الوقت ده غلط او مش غلط قلق مش هننكر يعني دون دخول في تفاصيل صح بس وبعدين خايف بس خلاص خوفي ده هيخليني ان انا اخلي بالي من بعض الامور بس هكمل طيب هل بتبقى خايف برضو ما انت شايف حاجات ما انت بني آدم تمام بس الحاجات دي هتخليك في الاخر جبان وترجع وتسيب الدنيا ما هي واحد مكانك لا خلاص هتغلب على خوفي يعني ايه يعني هعمل رغم وجود الخوف مش هخفي الخوف هيفضل موجود بس وربك الامن بقى يعني بيتكفل بامن الشخص وقضاء الله عز وجل نفسه وبتعدي وكتير تفضل تقول ايه لا ده لو كذا هيحصل كذا وتكون واهم وما بيحصلش كذا انما الخوف هو اللي الشيطان كده يعيدكم الفقر هو يحسسك ان الدنيا كلها تتكركب في دماغك ولا تتكركب ولا حاجه ولو يا سيدي اتكركبت اهي اتكركبت في سبيل الله ما هي لو ما كانتش اتكركبت في سبيل الله كانت هتتكركب برضه بس في سبيل حاجه تانية يقول الله عز وجل ايه ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فنكمل حتى مع وجود الخوف طب لو واحد خوفه غلبه خسر هو اللي خسر صح. سيخرج لها عمر سيخرج لها عمر سيخرج لها رجل يتغلب على خوفه. مش هقول ما يخافش، لا هيخاف برضه بس يتغلب على خوفه. طيب شبهه كده برضه، شبهه الرياء، الواحد بيخاف دايما ان هو يعمل العمل يقول لك لا اصل انا يعني خايف ان انا اكون مرائي او مفيش اخلاص او كده يعني. ممكن يكون واحد عنده فعلا سبب انه يخاف زي كده، بس اكيد في اسباب مضاده بقى ان هو يحقق الاخلاص. ازاي الواحد يحقق صحيح الاخلاص؟ صحيح. بص الداعيه بالذات او الداعيه، الناس اللي بتشتغل في الدعوه بالذات، لا حمل الاخلاص ده عليها حمل صعب قوي فعلا. لانه بالذات ما هو اصله بدا ان هو لما يتصدر على مواعيد بيتكلم الناس عم تبص عليه، وهو عايز يوصل للناس وعايز يؤثر في الناس، بتحس ان هو يعني عيني يعني هو غلبان. هو غلبان، لا ومطلوب منه كمان ان هو لا يرى الناس وهو يكلم الناس، يرى الله عز وجل. فالموضوع مش سهل. طيب هل هو سبب لترك الدعوة؟ لا هو مش سبب لترك الدعوة، ولكن هو ابتداء برضو هرجع أقولك يا سلام لو كان اتعلم من البداية كان هيفرق. يعني كانت كلمة نصحت بيها في البداية خالص، كلمة مهمة جدا. في الأول بتبقى ارتباك الكاميرا، عارف ربكة الكاميرا في البداية، وساعات بقى في الاول لما برضو ايه تدي درس كده وتلاقي في على الترابيزه اتحط لك مثلا 25 30 تليفون بيسجلوا زمان بقى. أيوة. الناس والام بي 3 فتلاقي كده منظر كده يا جدعان. الا اذكر ان في احد الاخوه جاء لي كلمه جميله، قال لك اخلص دلوقتي واشتغل على الاخلاص بدري، لان هيجي عليك وقت تتبلد تجاه هذه الاجهزه، فلو كنت حققت الاخلاص هتمشي على نفس الخط. انما لو خطفتك هتفضل مخطوف وصعب قوي ترجع تاني. فبرضه هرجع اقول العلم من البدايه والتربيه من البدايه والتاهيل من البدايه من اهم الحاجات اللي كل واحد شغال في الدعوه لازم ان هو يهتم بيها. ولكن بغض النظر بدايه ولا نهايه ايا كان، هو لازم هيعتني بقلبه اكتر من غيره، بالذات ان هو عمله في النور. عمله في النور. فمن ذلك ان هو ياخد باسباب تحقيق الاخلاص. والاخلاص زيه زي الحماس اللي انا كنت بقوله، ما فيش حاجه اسمها ايه انا مخلص انا هعمل دي لله. زي النيه، الناس بعض الناس تحدث نفسها ببعض النوايا وتحسب ان هذا الامر نيه وليس بنيه، انما ده ترديد خواطر وحديث نفس. النيه هو ان يتجه الانسان بهذا العمل الى مصلحه هو يرجوها حقيقه، أو يدفع عن نفسه مضرة بهذا العمل هو يخاف منه حقيقة، مش مجرد حديث نفسه وخاطرة. الكلام ده صرح به مثلا الإمام محمد غزالي رحمه الله، إن قال لك لا ده حديث نفس، ده أنت انتقال من خاطر لخاطر، ليس النية هيهات. يعني النية بمعزل عن إن أنت تكون بتقول مثلا إيه نويت أصلي لله أو حتى تحدث نفسك. بعض الناس ده اسمه استصحاب نية، استحضار نية، تمام؟ إنما هي النية لا، النية مش كده خالص. فلازم الواحد يتعلم كويس عشان خاطر يتفادى. فالإخلاص يأتي من أسباب برضو نفس الحفرة، تحفرها يجي العمل يمشي فيها في مجرى لله عز وجل. تمام. أسباب معينة، الأسباب دي لو حصلتها تخلص منها. على سبيل المثال مثلا على رأسها الدعاء، طلب العلم، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، معرفة أجور الأعمال، القراءة عن الآخرة والأعمال وأحداث يوم القيامة وأجر وحياة الناس في الجنة، العلم بأخبار في السلف أو حتى في الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في المعاصرين، بأخبار توابع الطاعات وتوابع المعاصي، التأمل في معاملة الله عز وجل له وتدبير الله عز وجل حياته في وقت الصلاح وفي وقت البعد أو الغفلة، أسباب تانية كتير. بس في الآخر لو الواحد عملها هيحقق هذا الإخلاص. زيادة العمل الصالح في الخلوات، الاعراض عن كلام الناس والثناء على الناس. على فكره وده احد الاسباب، من بعض الناس يعني انا التعليقات الجميله الواحد ممكن يقول لك ربنا يبارك لك، ربنا يحفظك، ربنا يعلمك، ربنا يدعي لك، دي من اجمل الحاجات. انما بعض الناس تقول لك ما رايت احسن من طب ما انا يعني ما بت برضو ارحمني يعني ما مين يتحمل كده صح. وبعض الكلام بيكون كتير وساعات ايه تقول لك يعني ما كلمه مش هتفرق. لا ما هو ما يبقى كل واحد مثلا اللي بيتابع التعليقات ده بيلاقي مثلا كده كتير، ساعتها ممكن تيجي تقول بقى ايه والله لولا في تصدق للناس اللي بتشتم ليها لازمه يعني فاهم دي العادل دي يعني يقول لك يعني تحس ان في دنيا ظبطت بس الحمد لله لسه بتشتم برضه الحمد لله. فبعض الامور تزرع وغير كده بقى اول ما الاقي ان في اعمال معينه الصداره فيها اجد فيها كده انتشاء وانتفاش وخير ابتدي ان انت تضبطها اكتر. يعني لقيت ده في الامامه تراجع عن الامامه طب ما تقول لك ما هو اجر الامام، اقول لك خليك حريص على ان انت اللي تجيب الامام. شاركت تمام يبقى انت خدت اجره ما انت اللي جايبه حلو وبعدت عن المشكله. طب تقول لي ما انا مش هرجع امام تاني، مش مهم ترجع تاني بس ما تقلقش يعني اهمد شويه اخمل شويه تمام الخمول ده هيؤدي الى علاقه وحال بينك وبين الله، لما ترجع تاني هترجع بنفس اللياقه الايمانيه وهتقدر ان انت تخلص. انما انت عارف ان دي نقطه ضعف تتصدر وتقعد قدام الناس، لا تحاول ان انت في الامور دي ان انت تجاهد نفسك. طبعا لا شك ان المنتهي مش بيكون زي المبتدئ وده له علاجات وده له علاجات، ولكن في الجمله العلم بيبقى نور في هذا الامر. يلاقي نفسه بقى هنا اقتصر على بعض الاعمال هنا. انما مثلا هو سبب يخليني لا أدعو أبدا سأدعو إلى الله عز وجل لو في آخر نفس في عمري، مهما نفسي حدثتني بسوء أو الشيطان وسوس لي أو لا وجدت من نفسي أي شيء وسأصلح نفسي بالتوازي. لأن دعوة مش بس معناها إن أنا أقعد أكلم جمهور، هي برضو دي نقطة مهمة جدا. أيوه. يا جماعة الدعوة مش معناها إن أنا أكلم جمهور، أنا لما بكلم احمد ابن عمتي دي دعوه، لما بكلم عم خالد الحارس دي دعوه، لما بكلم امي دي دعوه، لما بكلم يعني دي دعوه ما فيهاش بقى كل الافات بتاعه الجلوس امام مجموعه من الناس، ما فيهاش الافات دي. لما بشارك حتى في نشاط دعوي حتى لو مش بتكلم يعني بالظبط احسنت، لما بشارك في اي حاجه دي دعوه، كل دي دعوه تمام. فمش ما تزنقش انت نفسك بقى في الباب اللي يحصل فيه مشكله، وهيجي عليك وقت ده بجد بقى ان اهتميت بنفسك وزكيت نفسك وتعلمت بجد واشتغلت على نفسك هتقوى عليه. خلي بالك بعض في منازل برضو يعني هو الله يحفظ مشايخنا والكبار الكبار الحاجات اللي انت بتجاهد. يعني هقول حاجه، انت ممكن تلاقي واحد جاي شاب صغير يقول لك ايه عندي مشكله كذا كذا وبيضخمها جدا وانت شايفه صغيره على قد اللي انت شفته على قد علمك وايمانياتك وسنك. ممكن ابنك يجي يقول لك موقف معين او بنتك حاجه يعني واحد عنده 13 سنه 14 سنه ولا 12 سنين ينهار منها. طب اللي عنده 40 سنه يعمل ايه؟ يشبص اللي عنده يعني ينهار؟ لا هو جامد يعني هتحتويه وبتاع بس انت جوه قلبك ده العال دي تمام. نفس الفرق ده موجود في الايمانيات ان اللي واحد لسه في البدايه لا اللي اكبر منك بسنين ومعدي وفي حته تانية في العلم والايمان والمجاهده دي عنده بقى حاجات تانية مصايف بس بالمناسبه لما يوصل لها هيبقى معاه ادواتها لان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلازم افضل ماشي على الطريق، لازم افضل ماشي على الطريق وهتفضل نفسي توسوس لي وهيفضل الشيطان يوسوس لي وفي الاخر هي حرب والحرب سجال ونرجو ان نكون دائما منصورين باذن الله. ربنا يستعملنا رب في رب رزقنا الاخلاص والله. اللهم امين. هو طبعا اي حد بيمشي وبيسلك طريق الدعوه بيحصل له اختبارات، بيحصل له لازم يحصل له ان ربنا سبحانه وتعالى ده فضل ومش هيديه له غير لما مستحيل ايه مستحيل ما يحصلوش حاجه لازم مستحيل. انا بقولها لك اهو عشان بس لو تكون فاكر ان هي دايما بتبقى ايه رحله لا لا لا مستحيل. وفي حاجات هتعيش وتموت وعمرك ما تحكيها وعمرك ما تتكلم عليها. تدينا حته منها؟ طيب لا مش هينفع فعلا هي مستحيل مشيت في الطريق، الطريق ده طريق فيه بلاء، في بلاء ومش قليل كمان، زي ما في مميزات مش قليلة، وزي ما في فتوحات مش قليلة، وزي ما في حسنات مش قليلة، في بلاء مش قليل. فلازم يكون اللي داخل عارف واستعداد وعارف هو بيعمل ايه. ابشر بالخير، بص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهو هتبتلى بما تستطيع، وابشر بالخير، بس هي مش رحله، يعني مش رحله، ابعد ما يكون عن الرحله، فيها جهد، فيها جهد، فيها مذاكره. يعني خليني اقول لك، بعض الناس بتفكر لا مذاكره صعبه، مذاكره وسفر وتعب وسهر ومشاوير، تحمل الناس، تخلوا على تكون شويه. واحد يقول طب بص اخر حاجه، اخر حاجه بس، اخر حاجه تمام، هو اصلا ماله 3 ساعات واقف معاك، او انت اخر حاجه، اخر حاجه دي هيحكي لك ساعه بجد. صح، تمام. بص بكل بساطه، انت قفلنا الرساله على الصفحه، ايه الكبر اللي انتوا فيه ده؟ تمام. فتحنا الرسالة على الصفحة، ما تردوا، تمام، ما بتردوا علي، ما دام ما فتحتهم ما بتردوش، ما يا ابني الرسائل الالفات زي جحا والحمار، مش عارفين انت مش جاي، لا مش جحا والحمار، لا هم اثنين حمارين قاعدين مع بعض، تمام. يعني القصة جحا والحمار فيه هو فيهم، انت بتبقى قاعد، انت بقى مش عارف تعمل ايه، انت بتحاول ان انت يعني انت يعني خلاص انا ما بقتش بني ادم، فوالله يعني هتعمل ايه فعلا؟ ده احد الحاجات اللي بتبقى يعني ممكن تبتسم عليها، بس في نفس الوقت على فكره بتبقى صعبه وساعات بقى لا لا لا لا. يعني ده غير بقى الناس اللي بتفضفض، ده غير الناس اللي بتسال اسئله بجد، الدنيا فيها حاجات وحشه كتير. ايوه، يعني في واحد يكلمك في التليفون يسالك سؤال يكئبك، ايه ده والله العظيم، انا في اسئله طبعا مش عمري ما هينفع اقول حاجات معينه، بس في حاجات اللي هو انت تقف، هو في كده ايه يقول لك كذا وكذا وحصل كذا واعمل ايه، مش عارف، انت اتصدمت من وجود هذا الشر بالذات لما تكون بقى صغير. ايوه صح، تمام، مفيش خبرات سابقه، مفيش خبرات سابقه. يعني بعض الناس بالذات الكبار لا يعني قدرة احتماله على الحاجة، ما هو شايف مصايب برضو هنا بعد تقعد لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ساعات كنت أقول للشباب إيه وأنت صغير في البداية، هي مشكلة واحدة هتجيلك، نحب نحب بعض ومش عارفين نعمل إيه، هي بس هي المشكلة دي، تمام. هيجي بقى عليك واحد بتقول هما الاثنين اللي كانوا بيحبوا بعض فين، هو ليه دلوقتي إذا قتلت واحد وأنا ماشي بعربية أخويا رفع عليا قضية ومضاني على ورق، يعني شو بقى عملنا، معرفش إيه، حد معرفش إيه فقد إيه، يعني شو حاجات بقى، وفي حاجات يعني مش هينفع، بس هتقول لي مطلوب مني كذا وأنا في كذا، طب أعمل ولا ما أعملش، لو ما عملش هيعمل، يعني هتقول لي حاجات كلها بتبقى في حاجات فعلا صح. فده هم فالدعوة فعلا فيها حاجات صعبة، فيها ناس بتوع التجارة بس بتقولك ايه، هاي ريسك هاي بروفت، فهي ريسكها عالي بس البروفت عالي قوي، بروفت عالي، حلوة دي. وفي واحد ملوش علاقة بالريسك، حلو بس ما بتاخدش بروفت، كل حاجة فيها ميزة وعيب. طيب ايه عوامل الثبات بقى؟ يعني انا خلاص خدت الطريق ومستعد وكل حاجه، بس لازم برضو الواحد يعني يعني عوامل الثبات في الدعوه برضو، جوه الدعوه. انا كداعيه انا بقعد اكلم الناس وانصح وحلال وحرام وجماعه والاخلاص والتوبه ومش عارف ايه، طبعا هو الكلام ده نفسه بيثبت الواحد، يعني زي ما قلنا طبعاً من شويه ان الواحد بيحس اعظم اسباب ثبات الدعوه نفسها بالظبط. ايه بقى الحاجات اللي المفروض الداعي يحافظ عليها وياخد باله منها كويس قوي عشان يثبت على الطريق اللي هو ماشي فيه؟ طيب عد معايا، عد انا معاك لبكره، وخلي اللي بيسمعنا يجيب ورقه وقلم، وبجد لو كان ده بابك خلي بالك من هيتقال. رقم واحد، اجعل اعظم عنوان تهتم به في حياتك الاخلاص، ان انت تكون داعيه الى الله مش داعية إلى نفسك. بعض الناس بتتحول دعوتهم لمشروع نجاحه الشخصي وكيانه الشخصي والريتش صفحتي الشخصية، وعدد الناس اللي بتحضر في المسجد عندي ونسبة المتأثرين بي. وشفت لما لبست مغربي لبسوا مغربي زي، وشفت لما لبست قميص لبسوا قميص زي، وشفت لما لبست السليبر لبسوا زي. والله الكلام ده موجود. صح تمام. وطبعا موجود في الصغيرين تمام واكتر، بس لو ما اهتمش بالحاجات بيكبر بيها. مش كده بقول لك ده كلام فارغ كله، انت بتعامل ربنا. يقعد قدامك اتنين، يقعد قدامك عشرة، يقعد قدامك الف، يقعد قدامك مئات الالاف، ملكش دعوة، ده ربنا بعتهم لك. خلي بالك ممكن كل دول يجوا وتخش النار في الاخر لما كنتش مخلص. صح. استعملت من اجل صلاح الناس ثم القي بك في جهنم. ليه؟ لانك ما كنتش مخلص. فعنوانك في الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا بدعو إلى الله عز وجل لا أدعو إلى نفسي، ده رقم واحد. رقم اثنين، من أعظم أسباب الدعاء الثبات الدعاء، ودي من الحاجات اللي الناس بتبقى فاكرة إن هي أكلاشيهات الدروس. بص أول حاجة تدعي، لا ده أول حاجة تدعي دي بجد. ليه؟ لأن مين اللي بيثبت؟ الله سبحانه. يبقى تقول له ثبتني يعني. بسم الله الرحمن الرحيم بقى بجد يعني. يعني ما او مين اللي بيثبت؟ ربنا. ولا الله عز وجل يقول ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم. النبي. فاللي ثبت النبي مش عبادته ولا جهاده ولا ده ربنا اللي ثبته. وبناء عليه حضرتك لو سمحت اطلب منه يثبتك، لو ثبتك خلاص. فرقم اثنين الدعاء، ابتدي يا ربنا سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية ومليون، اتعلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم، ثبات قدام الشبهات والشهوات. ودي رحلة مستمرة لا تنقطع. امتى بتوقف علم؟ قبر. بالضبط. مع المحبرة الى المقبرة. انت مش هتكون مع محبرة يعني. تمام. انت هتكون بتبرنت الحاجات اصلا. تمام. انما انت مش هتوقف. مستحيل، لازم تقعد تتعلم. والعلم حاجه يعني حاجه رائعه يعني. تفاوت الناس في العلم رهيب يعني. انت بتقعد مع ناس تفرات يعني، وانت عارف يعني. تمام. ما انت جبت ده امتى؟ وبعض الناس يقول لك بص الناس دي سبقتني كتير قوي. طب ماشي كمل. لان مفيش على فكره علاقه بين هو اتعلم قد ايه وفتح ليه قد ايه يعني. ممكن واحد يكون عنده علم كتير قوي وربنا سبحانه وتعالى لم يرزقه الانتشار والقبول قوي. وفي واحد قوي ما عنده انتشار وقبول بس العلم ايه اقل شويه. تمام. فدول ما لهمش اي علاقه ببعض. بس اللي ما عندوش علم او ما بيتعلمش هو في نقصان. هو في نقصان. وانت مفترض ان الطبيعي لو نزل المطر ينزل على المواطن العاليه فيجتمع فيها الماء، فإذا امتلأت إيه اللي يحصل؟ تصب على المناطق اللي أقل منها واللي ما فيهاش. طب لو أنت أصلا ما تصبش عليك حاجة، ما أنت فاضي، هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ فلازم تفضل تتعلم وتتعلم وتتعلم وتتعلم، لا تترك العلم أبدا. وتتعلم بوسائل العلم، بلاش فزلكة وبلاش اختراعات يعني. اتعلم بوسائل العلم. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى أول كلمة تنزل في القرآن اقرأ، يبقى من وسائل وأعظم وأهم وسائل العلم القراءة. أنا عارف أن أنت بتجيب دلوقتي كتب مسموعة إنما اقرأ. لازم تقول ما بحب شهر. والله يا ابني أغلب طلبة العلم بتهيالي اللي موجودة في العالم ما كانوش بيحبوا القراءة، حبوها حبوها حبا في العلم. حبوا الوسيلة حبا في العلم اللي هو الغايه. صحيح. طبعا هو العلم لما بنقول ان هو غايه على اساس ان القراءه وسيله، انما هو في العلم في ذاته مش هو الغايه الكبرى، ولكن الغايه الكبرى هي التعبد لله عز وجل ومعرفه الله عز وجل والحال مع الله. الشاهد ان رقم ثلاثة ايه؟ العلم. انا هبطل عد، ان هو يتعلم. انا عد أربعة. وجود شيخ، اتصرف. ما فيش، اتصرف. شيخ عشان العلم ولا شيخ عشان يرشدك على الطريق اللي انت ماشي فيه؟ الشيخ اتنين. شيخ العلم وشيخ التربية. ايوه. الشيخ اتنين، شيخ العلم وشيخ التربية. شيخ العلم ما تاخد حاجة من حد، خدها من حد عنده علم. تمام. لما التربية لازم يكون لك مربي. طيب ما ليش مربي؟ تواصل معاه من فترة للتانية. صعب، بروح له بلاقي الدنيا زحمة جدا، وروح له وتعلم من لحظه قبل لفظه ومن لفظه دون تعامل، بس خليك قريب في الحتة دي. ما ينفعش خالص لأنه مش موجود عندنا في البلد. تمام، اسمعوا. إنما لازم يبقى لك يعني في الآخر. أصبح الناس يقول لك إيه، الناس عندها أزمة يقول لك أنا عايز شيخ مربي، فيجيب أشهر شيخ مربي في العالم ويقول لك مش عارف أوصل له، لا معاه في نفس المدينة ونفس البلد أصلا. تمام، والولد أصلا صغير والشيخ بيموت الله يديله الصحة، ويقول لك مش عارف أوصل. يا حبيبي ده أنت جبت أسوأ اختيار بالنسبة لك، هو الرجل الفاضل بس أنت جبت أسوأ اختيار بالنسبة لك. عايز تجيب شيخ مربي أو عايز تروح لشيخ مربي، ما تدورش في المشاهير. ما تدورش في المشاهير ليه؟ لان هم بتطلب حاجات تانية ومش هيبقى فاضي. ومش هيبقى فاضي بالظبط. هو مش هو ما هو بيقول لك طب ما الاقي فين. اسال حد، دور. تمام، يعني اصدق الله يصدق، هتوصل وهتلاقي حد. فالشيخ المربي هو الشيخ بقى المربي هيقول لك ايه، في مرض في قلبك في كذا، اعمل 1 2 3 4 5. هو بقى اللي هيقول، هتقول له والله انا بلاقي في قلبي كذا، بحس بقلبي كذا، بحب التصدر، بزعل لما ما اعرفش، يقول لك ده مرض قلبي والمرض القلبي ده كذا كذا كذا كذا، ولازم تعمل 1 2 3 4، اعمل كذا وتعالى. هتختصر على نفسك كتير جدا جدا بوجود الشيخ المربي. تمام، طب هتعلم لوحدي من غير شيخ؟ من غير شيخ ما ينفعش. طب ما هو ما فيش شيخ. بص، كل حاجه ما تعرفش تجيبها 100%، هات 90 بتاعها، هات ال 40 بتاعها، افضل يوصل لحد من النسبه اللي انت تقدر. يعني لو في الاخر النهارده حد يقدر يقول انا ما اعرفش انزل معرض الكتاب او المكتبه اجيب كتب مشروحه واسمع شرحها من على الانترنت، حد يعجز عن ده دلوقتي؟ انت ما دام بتسمعني دلوقتي يبقى انت اصلا اكيد ده ممكن سهل ان انت تعمله. أكيد. دي اقل حاجه. اقل حاجه. انما الناس اللي هي بتقرا وتطلع وجهه نظرها مع نفسها، انت مش تنويري والعياذ بالله. تمام، يعني انت راجل محترم. يعني لازم يكون في حد بيعلمك، لازم يبقى لك كبير. برضو هرجع اقول الموضه بتاعت ان انا ستارت اب في الدين والانتربرينور الاسلامي، ده ينفع في الهدوم والاكل والشرب والقهوه، ما ينفعش في الدعوه. مش نموذج. مش نموذج. كان ربنا نزل قران وخلصنا. انما ليه وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم؟ ليه؟ ليه ينزل بني آدم؟ لأن إقامة العبادة وإقامة الإسلام لا تكون إلا بوجود نموذج بشري، فأنت تحتاج إلى النموذج البشري حتى مع وجود العلم، تحتاج إلى النموذج حتى مع وجود الكتاب، تحتاج إلى النموذج البشري، ودي دعوة الأنبياء. ده النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره لتبليغ الإسلام. تمام؟ فالشيخ، وجود الشيخ. طب إيه كمان؟ الدعوة والصحبة الصالحة. يعني ايه الدعوة؟ ان انت يكون في حد حواليك انت بتصب عليه. بص، فيه نموذج حلو قوي. الممارسة تقصد يعني؟ الممارسة. ان انت ما تبقاش جبان وما تدورش على النموذج اللي يخليك نجم. انت مش مطلوب منك انت تبقى نجم، انت مطلوب منك انت تدعو الى الله، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مش مطلوب منك تبقى حاجة تانية. تمام؟ يعني ما تعملش درواز في صورة انت رسمها لنفسك بهيبة و وانا عايز اوصل لده. لو مكتوب لك هتجيلك، ولو مش مكتوب لك لو عملت ايه مش هتجيلك. في نموذج حلو قوي، لازم يكون فوقيك شيخ دايما بتستنى منه، وتحتيك مدعو دايما بيستنى منك، وحواليك صحبة دايما بتعينك على الخير وبتحجزك عن الشر. كنت عايز اسألك على الصحبة. لازم، بص، الثلاثه دول لازم يبقوا موجودين. لو اللي فوق انشغل عنك، اللي تحت يشغلك بالخير اللي بتديه له. ولو اللي تحت عنده امتحانات وانشغل عنك، تروح بسرعه عشان خاطر تاخد من الشيخ اللي فوقيك. ولو الاثنين انشغلوا عنك، صحبتك تحضنك، ما تعرفش تقع. فيبقى انت اللي انشغال، ما يعرفش ينتكس. يعني حب ينتكس ما يعرفش، بتهيالي لا يحسن الانتكاس. عارف محمد بن واسع لما كان بيقول ايه؟ كان لا يحسن ان يعصي الله. سبحان الله. فده اللي فيه الثلاثة مش هينتجز امتى. بس يكونوا الثلاثة مش موجودين في حياته، الثلاثة مفعلين في حياته. في فرق بين وجودهم في حياتي، في فرق بين تفعيلهم في حياتي. انا بروح للشيخ وبتعلم بجد بشكل دوري، انا عندي ناس شغال معاها في الدعوة وبديهم بجد حتى لو اولاد صغيرين. يعني ساعات بعض البنات بتبقى منشغلة، الله يدخلهم الجنة، بتعليم الاولاد الصغيرين القرآن. تخيل ان البنات ما انشغلتش بحاجه زي كده. عيالنا مين اللي هيعلمهم القران؟ ما بيشيلش الموضوع ده الا البنات، الله يدخلهم الجنه يا رب. فيبقى واحده في كليه ولا لسه متخرجه وبتاع، وشايله من جزء من وقتها جزء كبير جدا عشان تعلم الاطفال القران. بعد كده هيبقى في مشايخ واقفه بتصلي التراويح بالناس. الفاتحه، الفاتحه اللي حفظتها له الاخت الفلانيه، وقل اعوذ برب الفلق وقل هو الله احد اللي حفظتها. بس ده انت بتربي امام هيقعد بعد كده في مسجد كذا ومسجد كذا ومسجد كذا، جزاك الله خير. تعرفش هي عملت ايه؟ هتروح بقى يوم القيامه تلاقي حاجه عظمه، تلاقي جبال ما تعرفش هي جت منين. عشان كده بقول ربنا دخلهم الجنه، دول ما انت ما تعرفش انت فين. اشتغل. من اسباب الثبات ايضا بالذات للداعية ان يكون اول العاملين بما يدعو اليه، بل اول العاملين بما يتعلمه. ولن تتخيل اختلاف تأثير الدرس اللي انت بتعمل بيه قبل ما تديه، لن تتخيل، بين الدرس اللي انت بتديه وما بتعملش بيه. مفيش مقارنة، مفيش مقارنة. حتى وقت اداء الدرس ذات نفسه تتكلم عن حاجة فاهمها. صح. على بالذات لما تيجي تتكلم عن حلاوة الإيمان، عارف اللي اتكلم، عارف هقول حاجة، عارف لما تجيب واحدة ممثلة تمثل ان ابنها مات ممكن تتأثر، بس عشان تتأثر محتاجة مخرج ومنتج ولوكيشن وإضاءة وموسيقى في الخلفية وتحفظ النص وتجيب ناس حواليها وتبقى متمرسة وبتعرف تستحضر الدموع، مليون حاجة، مليون حاجة. هات بقى واحدة ابنها مات من غير أي حاجة، من غير حاجة، هتقطع قلوب كل الناس اللي حواليها بالعاطفة بس. هي حاسة نفس الكلام. واحد بيكلمك عن حب ربنا بكلام ما تحضر غير اللي بيحب ربنا. واحد عامله رحيم بيعامل ربنا وعايش بقاله اسبوعين ثلاثة مع اسم الله الرحيم، وهو عارف انه هيدي درس، فعشان كده فركز شويتين ثلاثة. هيجي وقت الدرس ويقول كلام مش محضره، مش من اللي محضره، من اللي عامل بيه الرحيم واللي عامله الرحيم بيه. وهكذا بقى في كل الشريعة. فلازم تكون اول العاملين بما تتعلم وقبل ان تعلم به. طبعا لا شك ان انت هتعلم حاجات انت ما بتعملش بيها، لان ممكن واحد مثلا يكون بيعلم فقه ويقول له مثلا فقه بهيمة الانعام، مش هتروح تجيب جاموس مثلا تربيه عندك في البيت، عشان بس في الاخر انت يعني بنتكلم على السياق العام يعني. اللي تستطيعه والسياق العام فعلا انت محتاج ان انت تكون من اول العاملين. بس طبعا في حاجات تانية، بس ده على رأس الأمور. أخيرا، لا تثبت في حياتك ولو ذنبا واحدا، ذنب واحد، أي ذنب، بالمحاية، بالجومة، بالأستيكة، بكل اللغات. تقصد معاودة التوبة والاستغفار. عملت الذنب النهاردة، توب النهاردة. عملت الذنب بكرة، توب بكرة. عملت الذنب بعده، توب بعده. إنما ما تبقاش أنت طلع تقول لنا اتقوا الله وأنت أصلا خربها. طب تيجي تقولي ما أنا بخربها، أما خربتها توب. توب. وعايز أقولك إن هيجي عليك وقت لكل الذنوب اللي أنت كنت فاكر إن أنت عمرك ما هتبقى عارف إن أنت توب منها، أقسم بالله لا توب منها إن شاء الله، بس أنت تكون صادق. وافضل توب، وتوب توبة صادقة، حتى لو رجعت بعد كده توب. إنما تبقى بوشين، شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين. هنا وقف معانا يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لما يرجع لوحده يبهدل الدنيا. حتى لو بهدلت توب، تبقاش ده الطبيعي بتاعك. ولو كانت من كلمة أخيرة ياريت ختام بقى كده. بصوا، يعني ختام بقى لكل اللي فات، أعظم حاجة في الدنيا الدعوة، أجمل وظيفة في الدنيا الدعوة، أهم وظيفة في الدنيا الدعوة، أشرف وظيفة في الدنيا الدعوة، أكتر حاجة الناس محتاجاها في الدنيا الدعوة. الدعوة هي وظيفة الأنبياء. لك أن تتخيل أن أنت لما تسيب دورك في الدعوة، أنت بتسيب بتسيب وظيفة الأنبياء في حياتك، وهيخدها واحد تاني، هيخدها واحد تاني. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قل أي سورة يوسف، قل هذه سبيلي، بيعرف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، سبيله بيعرفه بإيه. أول حاجة أدعو إلى الله على بصيرة، بعلم، أنا ومن اتبعني، العمل جماعي مع مجموعة، وسبحان الله تنزيه، وما أنا من المشركين إخلاص. أول حاجة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فمن أعظم ما تشتغل به الدعوة. المسلم أبدا لا يفكر في نفسه، أبدا مستحيل يكون أناني، أبدا مستحيل أنه يعيش في الدنيا يأكل ويشرب ومش عايز أقول لك يأكل ويشرب ويتجوز وينام ويصلي ويصوم ويعتمر ويسيب الناس بعد كده تخش الجنة ويخش الجنة. دي مش نفسية المسلم. المسلم زي ما أنت قلت كلام ربعي، إن الله بتعثنا لنخرج العباد، إحنا جايين نخرج الناس من هنا، دي وظيفتك. تمام، ما نضعش أنا مستخلف في ده، أنا جاي يعمل كده، ما ينفعش إن أنا أسيب ده. فلازم ياخد دوري واخده بقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة واخد الدعوة بقوة. يا أيها المدثر قم فأنذر، قوم هتغير وهتنذر الناس مهما كان دورك. ما بص مهما حصل، تذكر حديث هنا برضو، رحم الله رجلا أخذ بعنان فرسه في صحيح. في سبيل الله، إن صحيح. كان في الحراسة في الحراسة، وإن كان في الساقة في الساقة، كان في مقدمة الجيش، فدي وظيفة عظيمة. وإن كان في الساقة بيقعد مجرد وظيفته إن هو بس يشرب الناس مية، يشرب الناس الجنود مية، فدي بس وظيفة. بس هو ده، كن في الدعوة، خد دورك، خد مجالك، طور نفسك، اعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب. أنت هتزرع حاجة صغيرة قد كده، ممكن في يوم من الأيام تلاقي حاجة كبيرة. ما بنحبش نذكر أمثلة، يمكن بالذات إن في حاجات معاصرة ويمكن مش وقتها، ولكن أكم من حاجات دلوقتي الناس شايفاها كبيرة، احنا شفناها وهي قد كده، شفناها وهي اي قد كده، ويمكن قدام تكبر واكتر واكتر. لو تعرف بدايتها ايه هتقعد تضحك. فانت ممكن تقول ان بس حاجة صغيرة انا بعمل، الحاجة الصغيرة انت بتعملها دي ممكن تبقى قدام تغير في مئات الالاف من الشباب. لان النهاردة في بعض الحاجات بدون ذكر اسماء برضو بتغير في مئات مئات الالاف من الشباب، هي اصلا كانت اصلها حاجات دي كده. فما تعرفش، اصدق الله يصدق، وربنا يستعملنا ولا يستمدلنا. امشي على خطى النبي وادعو الى الله عز وجل، ويا رب يرزقنا الاخلاص ونكمل دعوة الاخر. يا رب يستعملنا ويقدرنا على الدعوة الله عز وجل لحد آخر نفس عمرنا. يا رب. اللهم آمين. آمين يا رب. اللهم آمين. أنا مش لاقي كلام أقوله بعد الشوية الأخرين دول. جزاك الله خيرا صراحة، أسعدتني أنا شخصيا يعني، وإن شاء الله الحلقة تبقى مفيدة وقيمة للناس كتير. يا رب. اللهم آمين. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.